صلى الله عليه وسلم: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت مولانا إن شئت جعلت الحزن سهلا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبدأ في الدرس الثالث إن شاء الله من شرح مقدمة ابن خلدون أو التعليق على مقدمة ابن خلدون. فاتكلمنا المرة الأولانية على تعريف المقدمة، وتكلمنا على تعريف الكتاب بتاع ابن خلدون، ومعنى مقدمة، وتكلمنا على مقدمة ابن خلدون وموضوعاتها، وتكلمنا على ابن خلدون نفسه المرة اللي فاتت والخلاف في ترجمته والكلام عليها. بقيت حاجات يسيرة، طبعا اللي عايز بقى يقرأ سيرته الذاتية بالتفصيل فالكتاب بتاعه اللي هو عرف فيه بنفسه وهو موجود ومطبوع، اللي هو التعريف لابن خلدون ورحلته شرقا وايه، والتعريف لابن خلدون ورحلته شرقا وايه وغربا، وموجود ومطبوع. حطيته على النت صح، حطيته على جوجل. فاللي عايز بقى يقرأ سيرته الذاتية بالتفصيل يعني الممل، فهو الراجل أشبع التفاصيل. دكتور بشار عواد في مقدمته وفي دراسته اللي عملها على التاريخ الذهبي انتبه لمعنى لطيف جدا كنا نبهنا عليه تقريبا في المرة الأولانية، وهي ايه هو معيار الترجمة اللي بيترجم بيه كل عالم للعالم اللي بيترجم له. فلاحظ ان الامام الذهبي لما يجي ترجم للملوك غير لما يجي ترجم للخلفاء، غير لما يجي ترجم للعلماء، غير لما يجي ترجم للمحدثين، فمعيار الجودة او معيار الحكم بيختلف باختلاف الايه الوظيفة. فيمدح الحاكم او الملك بعدلته بشجاعته بحلمه، وتبقى المشكلة اللي فيه مثلا في جوره او في غيره من الايه في الجور بتاعه او في غيره من الايه من المشاكل. بخلاف المحدث هيحمد فيه الذاكرة والحافظة والضبط، بخلاف الفقيه هيحمد فيه ساعة الاطلاع او غيرها. ابن خلدون نقدر نصنفه في انهي نمط من العلماء؟ يعني هل نصنفه، هل هو الفقيه اللي احنا ننظر الى مباحث الفقهية ومطارحاته، ولا هل هو المؤرخ، ولا هل هو السياسي، ولا ايه بالضبط؟ فبناء على ذلك نقدر نوصل للصفات الامثل المطلوبة في شخصية ابن خلدون. فمن خلال سيرته الذاتية واضح ان هو بدأت حياته ومعظم حياته هي عبارة عن ممارسات سياسية. يعني الراجل كان من والده من المقربين من سلاطين المغرب، وهو نفسه تولى عدة مناصب سلطانية، وكان في عدة سفارات إلى ملك البرتغال تقريبا أنا مش فاكر مين، وتولى عدة مناصب سياسية وتولى لعدة دول وانتقل ما بين الأمصار المختلفة. فهو في الحقيقة هو رجل سياسة قبل ما يكون رجل علم أو رجل فقه. لكن عشان نفهم قضية الوظائف السلطانية في هذا الوقت، فالعالم ثقافته بتتكون أصلا من علوم الشريعة والعلوم الموجودة في هذا الوقت، لأن الفقه في الآخر هو القانون اللي بيمارس. فبالتالي علشان كده بنفهم ليه اشترطوا في الخلفاء واشترطوا في غيرهم معرفة احكام الفقه، لانه ما ينفعش ان هو يتولى خلافة او يتولى الملك وهو يجهل بالقوانين المراعاة والقوانين المطبقة. فبالتالي فتحصيل ابن خلدون ما نقدرش نقول ان هو تحصيل لاجل التفرغ العلمي او التبرز او البروز العلمي، وانما كان تحصيل من اجل الثقافة المطلوبة لواحد بيمارس الوظائف السلطانية وبيمارس الوظائف السياسية في كعصر كالإمام ابن خلدون. هنلاحظ ان التاريخ يعتبر من جملة الثقافات المكونة للشخصية السياسية في اي تاريخ. حتى هنلاقي سلطان المؤيد من سلاطين بني ايوب بيألف في السيرة بتاعته، بيألف التاريخ، وكثير من الخلفاء كانت بتهدى اليهم كتب التاريخ باعتبارها انها الثقافة المكونة لهم. وتشكو بريزادة في مفتاح السعادة ذكر ان من علم اداب الملوك العلم بالتواريخ وبغيرها. ففي الحقيقة تدوين التاريخ برضو لدوانه ابن خلدون ما هو الا امتداد لحياته العملية اللي هي كانت مشاهدات وممارسات للواقع السياسية اللي في عصره. طبعا الفلاسفة بيفرقوا ما بين الحكمة العملية والحكمة النظرية. فالحكمة العملية ديت بتكتسب من الممارسة ومن مخالطة الناس ومن غيرها، وده اللي بيكون الحنكة والخبرة الحياتية، وده اللي ظهر بجلاء في ثقافة ابن خلدون أو في فلسفته اللي طرحها في المقدمة بتاعته. علشان كده حلينا ان معظم المؤرخين الكبار اللي فعلا اضافوا الى علم التاريخ كانوا بيتميزوا انهم كان فيهم صفة انهم كانوا من الرحل، يعني رحالة، زي المسعودي في مروج الذهب، زي الادريسي، زي غيره من العلماء الكبار لولا رحلاتهم وانتقالهم عبر الامصار ومخلطتهم للملوك ومخلطتهم للدول ما كان كانت رؤيتهم هتظل في قصور شديد للايه للوقائع وللتاريخ. ابن خلدون طف تقريبا يعني معظم المغرب العربي، وانتقل في أماكن لا بأس بها ناحية المشرق شوية، وإن كان استقر بيته المقام في مصر. فده كله برضو أضاف لي خبرته العملية أو خبرته الإيه الحياتية. ففي الحقيقة مهم جدا معرفة الثقافة ديت، علشان هي بعد كده اللي بتنعكس بعد كده في تدوينه للتاريخ أو في رؤيته للإيه للتاريخ، التجارب اللي هو مر بيها أو الأمور اللي هو شافها، لأنه هو شاهد انهيار عدة دول وشاف قيام عدة دول وشاف زحف عدة دول زي زحف البرتغال وزي زحف تيمور لينك والحروب بين تيمور لينك والشام وغيرها. فبالتالي هو مش مجرد ناظر في التاريخ فقط، وإنما هو شخص كان قريب من كثير من الأحداث العظام. كان ليه فلسفة هنقابلها إن شاء الله لما نيجي ننظر في الجزء بتاع التعليم اللي في آخر المقدمة خالص، إحنا بحكم ربنا إن شاء الله. لكن في الحقيقة هل فلسفته دي كانت في معزل عن ممارسته اليومية؟ يعني هو كان يكره المختصرات اللي وضعت للحفظ، فكان يرى أنها بتفسد الإيه العملية التعليمية، وبيرى أنها بتذهب بعقول الناس. ومع ذلك هنلاقي أن ابن خلدون نفسه كان بيمارس الاختصار، فاختصر المحصل واختصر في فكر كتاب إيه تاني، وشرح في مجلسه مختصر ابن الحاجب وغيره. هو في الحقيقة هو مش موقفه موقف مطلق من المختصرات، وإنما موقفه في الناحية الفكرية أو الفلسفية بتاعته موقفه حد من المختصرات الموضوع للحفظ لا للفهم. يعني زي مثلا اللي حيمارس منكم اللي بيدرس فقه مالكي مثلا او كده حيقابله مختصر خليل مثلا. مختصر خليل يصلح ان هو يبقى رقية شرعية، يعني تمام، ان هو اشبه بطلسم يعني تمام، فمش حتى كده تفهم منه حاجة مثلا هو، او مختصر التحرير في اصول الفقه عندنا من الهمامة او كده، لان بيغلب عليهم التعقيد اللفظي اللي هو ان هو كبس العبارة الاقصى درجة ممكنة بحيث ان هو يشمل ايه معاني كثيرة جدا. فهو نظرته مش فكرة الاختصار المبهم، وإنما عن الاختصار كان بيستخدم في طريقتين في اسلوبين. ففي اختصار وهو تقليل الحشو وإعادة صياغة الكلام بعبارات أوجز، وفي ودوت ده اختصار المتقدمين، زي هتلاقي مختصر مثلا البزداوي، زي اللي هو يعتبر اختصار الأصول الصراخسي، زي مختصر الحاكم الشهيد الكافي أو غيرها، هتلاقي عبارته مش معقدة، وإنما هو عبارة عن إيه؟ عن إعادة صياغة وترتيب للأفكار الرئيسة. وفي نوع تاني من المختصرات وهو اللي هو التوظيف كل قواعد اللغة للتقعيد والتعقيد كل كلمة، علشان مش بغرض التعقيد وإنما بغرض تقليل الكلام إلى أقصى درجة إيه ممكنة. هو ده اللي كان ابن خلدون واخد منه موقف حاد شوية. ده لفت نظر السخاوي وهو بيترجم له برضه، وقال ان هو كان بيخرج عن قانون التعليم في المتبع يعني في المسجد الازهر او في غيره، فكان بيقرأ بعض الكتب اللي هو كانش بيحب مختصر ابن الحاجب، رغم ان هو اقرأ مختصر ابن الحاجب او غيره. ودوت يعني كان بالنسبة للازهريين في الوقت دوت يعني انت بتخرج عن الايه عن السنة الكونية المتبعة في هذا الايه في هذا المكان. في لطيفة في ترجمته ان هو كان بيحب مختصر البزداوي من اصول الاحناف، وكان بيحب الاحناف اصول الاحناف، كان بيرى انها انفع للمتعلم او اعلى يعني اضبط لاصول الفقه، وكان يرى ان الساعاتي ودوت من ائمه الاحناف المتاخرين اللي جمعوا ما بين الاحكام للاميدي وما بين الاصول البزداوي، كان يرى ان هو اعلم باصول الفقه من ابن الحاجب. فإذا لاحظنا أن هو إمام كبير في أصول الفقه وأن هو اشتهر بهذا الفن، نسينا نقول لكم حاجة المرة اللي فاتت، أن هو تعليقا على فكرة أن هو عري عن العلم. يعني السخاوي ذكر في ترجمة أحد العلماء التانيين، مش فاكر للأسف نسيت الورقة اللي أنا كنت كده فيها اسمه، وصفه بالعلامة وأن هو إمام العصر في زمن ومشارفه، بيقول وطلق علم أصول الفقه عن ابن خلدون. فهو مصرح في ترجمته في موضع آخر بأن هو انتفع بابن خلدون في أصول الفقه وفي غيره وقرأ عليه الأصول الفقه. فالشاهد في الكلام أن احنا هل كان ابن خلدون بيتبع النظريات اللي كان بيقررها، هل هي كانت مجرد نظريات بردة أو نظريات ميتة ولا يسعى إلى تطبيقها في الواقع بتاعه في الدرس بتاعه أو في غيره؟ الحقيقة لا، لأن هو من خلال الكتب اللي ذكرها السخاوي أن هو كان بيدرسها، كان واضح أنه بيميل إلى الكتب اللي هو بيحبها أو الكتب اللي هو بيرى أنها أنفع لطالب العلم، حتى ولو دوت أدى إلى أن هو يبقى على غير المألوف من مناهج التدريس المتبعة في الأزهر في هذا الوقت. لكن هي في الحقيقة الكلمة اللي دايما بياخدها المعاصرين أن هو كان واقف موقف حاد من كل المختصرات، دي كلمة مش دقيقة، وإلا فهو كان بيحب مختصر المنار، كان بيحب مختصر البزداوي أو غيرها، فهو ما كانش مختصر الساعات كان مختصر أيضا، ولكن هو عنده موقف حاد من نوعية معينة في الإيه؟ في الاختصار، أو نوعية معينة في منهج التعليم اللي هي اللي بتفسد عقل الطالب، لأن هي بيبذل وقت كثير جدا في فهم العبارات دون ان هو يقدر يحصل الايه، يحصل المعاني. هو مصرح بالمعنى ده في المقدمة بتاعته في الجزء الثالث يعني. فبعضهم طبعا بيعتبر ان دي نزعة تجديدية، هي في الحقيقة احنا نقدر نقول ابن خلدون لما كان شخصية مش شخصية اكاديمية من الطراز الاول، يعني ما هوش واحد منقوع في المتون والحواشي زي علماء الازهر في الوقت دوت او زي غيره او زي ابن عرفة في الوقت دوت في الاندلس في تونس او في غيرها، اديله القدرة على ان هو يكون راجل عملي. يعني ايه راجل عملي؟ يعني هدفه ان هو يوصل الى المعلومة من اقرب وسيلة ممكنة، اللي هي براجماتية بتظهر برضه في الايه، في عمليته التعليمية برضه. فبالتالي كان لعل ده يفسر نزعته في اختيار هذه الكتب دون غيرها، وان هو بيميل الى هذه الطريقة في التعليم لا من باب ان هو مصلح او مجدد، وانما من باب ان هو يعني طريقته في الحياة أصلا أو طريقته في العلم الشرعي أو تناول العلم الشرعي ما هوش على قانون التقليدي المستمر في المدارس العلمية في هذا الايه، في هذا الوقت. فدوت فرق كبير جدا ما بين الـ يعني العالم بيفضل على طول منقوع في العلم طول عمره، فما بيفهمش غير الطريقة اللي اتعلم بيها، وما بيفهمش غير المصطلحات اللي عايش بيها. لكن عادة لما شخصية زي ابن خلدون مارس حاجات المشايخ ما مارسوهاش في العادة، ورحل وقابل الناس واحتك مع ثقافات مختلفة، فده بيخليه نظرته مختلفة اصلا للايه، للعلوم. فهنا ما نقدرش نقول ان دي نظرة اصلاحية او نظرة تجديدية او نظرة غيرها، هي نظرة عملية. ففي فرق كبير ما بين النظرات الاصلاحية دائما بتنزع الى انها يعني تعيد بناء المنظومة ككل، تمام، يعني يبقى راجل عنده رؤية كلية للايه، للقضية، وعايش القضية وبيحارب علشانها او كده، بغض النظر اتفقنا او اختلفنا ايه معاه، زي الافغاني، زي محمد عبده، زي الامام الغزالي، زي غيرهم على اختلاف المدارس. يعني حتى يعني لو هو شخصية حتى غير مؤمنة اصلا، بس عنده نزعة اصلاحية معينة، فدايما النزعات الاصلاحية بتبقى ذات رؤية شمولية للكون والحياة. فنفرق ما بين النزعات الاصلاحية اللي عند بعض العلماء او المشايخ او المصلحين، وما بين الاسلوب الشخصي لكل ايه، لكل انسان. فديت حبينا نسكن ابن خلدون في خريطة يعني الثقافة الاسلامية في موضعه الانسب ليه، ان هو اللي احنا بنعتبره من كبار علماء الامة، اللي هو من علماء التحقيقات والتدقيقات والبحث، ولا هو عري عن العلوم زي ما قالوا عليه، ولا في نفس الوقت هو شيخ تقليدي، او ولا هو شيخ مصلح ومجدد للتاريخ، وانما هو راجل مارس الحياة العملية فغلبت عليه الحكمة العملية، فأراد ان هو لما بيعالج قضية وصلها من اسرع الايه، من اسرع الطرق. اخر حاجة علشان نغادر بقى الكلام على ابن خلدون، هل هو شخصية ميكابيلية؟ يعني شخصية يعني مثلا بعضهم نظر الى لقاءه بتيمور لينك، وان هو يعني نشوف الغالب مين ونعيش معاها. يعني في الحقيقة تقدر تبص لها من الزاوية دي وتقدر تبص لها من زاوية تانية. واحنا دايما اللعبة اللي احنا بنحب نلعبها ان كل ما تطرح فرضية نطرح لك احتمال قدامها علشان ما تبقاش اسير هذه الاحتمالات، لان احنا ابتلينا في قراءة التاريخ بالتفسيرات الايه المسبقة، فدايما يبقى في واحد بيطرح لنا قراءته للتاريخ وخلاص ادالنا ديت كايه كخريطة نمشي بيها على طول، زي احمد امين في فجر الاسلام وضحى الاسلام ويوم الاسلام وظهر الاسلام، بدك تفسير ان المسلمين دولت في عصر الدولة العباسية كانوا مغرقين في اللهو والمجون وانها تأثرنا بالثقافة الفارسية وان الحياة كلها صراع ما بين الشعوبيين وما بين العرب وما بين الحاجات دي كلها. خلاص بقى كل اي حد بيتكلم في التاريخ يستبطن نفس النظرة ديت وبقى يعالج التاريخ بهذه القضية. فاحنا دايما هنحاول نعمل الحركة دي، كل ما نقابل قراءة معينة للتاريخ، قراءة متحيزة للتاريخ، هنطرح لك بس مجرد احتمال واحد يصلح كتفسير اخر، تقبله وما تقبلهوش مش قضيتي، ولكن يكفي بس ان احنا نخلخل الايه القراءة الأحادية ديت للشخصية. فالمشهور ان دايما برضو المعاصرين لما تناولوه ان هو شخصية ميكافيلية وصولية، اول ما يلاقي حد يحاول يسعى اليه ويتقرب اليه. في الحقيقة هو نفسه بيرسم لنا صورة تانية قد تخلينا نقول عليه شخصية اقرب براجماتية اكتر او عملية اكتر. براجماتية مش بالمعنى برضو السيء فيها، اللي هو بالمعنى العملي يعني، تمام، شخصية عملية يعني. وهو لما ذكر واقع التيمور لينك ذكر انه هو من الواضح انه شخصية مستشرفة للمستقبل سريعا يعني خبرته في قراءة دورات الامم او بدايات الامم وانهيارات الامم بتديله رؤية مصدقة يعني. فهو لما بيحس ان الدولة بتقع، تمام، وهو راجل من بلاط السلطاني، لا محالة غالبا المغلوب ينكل بايه، الغالب ينكل عادة برجال الدولة القديمة، وهو ما يضمنش. في شخصيات ممكن يكون هيقدره كعالم وفي شخصيات تانية قد تنكل بيه. فهل من الحكمة ومن المروءة لشخصية سياسية بتمارس السياسة بشكل مستمر ان هو اول ما تبقى بلدته على وشك الانهيار وخلاص والسلطان بتاعها افول دولته او علامات افول دولته ظاهرة للعيان ان هو يبقى ويفضل يكافح؟ هو ما هوش راجل من قادة الجيش ولا هو من اهل السيف يعني علشان يظل في هذه المعركة الباسلة يعني. فبالتالي يعني ادعي ان اي شخص عنده هذه القدرة من التنبؤ هيسرع بالخروج من هذه الايه من هذه الدولة. فحصار تيمور لينك لدمشق كان من الواضح جدا قرب وقوع دمشق في ايد تيمور لينك. وانت لو قريت تاريخ تيمور لينك ان ما فيش بلدة استعصت عليه ودخلها بالعنف الا وابد اهلها، تمام، راجل يعني كان ما شاء الله فرارجي يعني، تمام، بيتعامل مع الناس بمبدأ الفراخ يعني. والفضاء اللي عملها فعلا في الامصار اللي مر بيها واللي طمسها بالكلية ديت حاجة بشعة يعني، حاجة يعني كارثية. فالراجل ضرب الحصار على دمشق، واضح جدا جيشه، واضح قوة جيشه، واضح قوة جيش جند النصر أو جند الشام في الوقت دوت، لأنهم كانوا دولة واحدة يعني الدولة المملوكية، وانسحبهم وتقهقرهم يعني. فالراجل راح رمى حبل وراح نزل من على السور، تمام، وطلب لقاء الايه تيمور لينك، وعرض عليه ان هو يعني حاوره او كده. فتيمور لينك طلب منه، عرض عليه علمه من الاخر او ثقافته او كده، فطلب منه ان هو يرسم له خريطه لبلاد لبلاد المغرب متضاريسها ويكتب له يعني تقسيم البلدان فيها. فكتبها له في عده كراريس واهداها له. كانت النتيجه ان هو يعني على رواية ابن خلدون ان هو طلب ان هو يبقى معاه، فاستأذن ان هو يجيب اهله من مصر، تمام، فاخرجوا الى مصر. وهو خرج مع عدد من الوزراء ومن الناس اللي كانت متحصرة يعني افرجوا عليه عنهم بحسه يعني، وراح يهرب لمصر وما رجعش تاني. قد تنظر الى كده ان هو شخص يعني يعني بلغتنا كده ايه صايع يعني حورتاجي يعني. فديت انا مش شايفها ميكافيلية ان هو يتقرب الى تيمور لينك ويفضل مصاحب لي يعني ما هو خلاص واضح ان دولته كانت اقوى دولة في هذا الوقت يعني، والراجل يعني مات وهو في عز مجده، تيمور لينك ما تهزملوش جيش يعني، تمام. ده كان حيض على العثمانيين اصلا في طلوعهم يعني. فلو كان هو شخصيه وصوليه هدف الوصول فقط بشكل مطلق كان هيتقرب الى مثل هذه الشخصيه او حل حقبركبه او كان حيمارس على الاقل هذا في مصر ويبقى من بلاط السلطان وهو عنده الاهليه اللي ايه لتؤهله الى ذلك. لكن في شعره فاصله ما بين الحياه العمليه او النزعه العمليه او الخفه يعني لو صح التعبير وما بين الميكافيلي. أضف إلى ذلك إن إحنا دايما بننظر إلى سير الأشخاص بالمثالية بتاعة العز بن عبد السلام اللي هي إيه؟ إن الناس يا إما إمام قوال للحق يطلع نار في وش السلاطين تمام، يا إما هم جبناء أدعياء جهلة تمام، وكأن الدنيا ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش حالة وسيطة أبدا في النص. ابن خلدون ما ادعاش في يوم من الأيام إن هو راجل زاهد ورع مجاهد، وما ادعاش هذه المنزلة ولا التاريخ حطه في هذه الإيه؟ المنزلة. هو رجل يمارس الصنعة بتاعته ويجدها فيعمل بها إيه؟ حيث اتيحت الفرصة ويتصرف فيها. فهنا قد تكون برضو النظرة يعني ما حسنتش الصورة قوي، ولكن زي ما قلت لكم بحط الشعرة الفارقة ديت ما بين الشخصية الوصولية اللي بتبحث عن مصالحها دايما وبين الشخصية العملية اللي بتجيد حساب الواقع دلوقتي فبتحسبه وبتنصرف. لكن طبعا لا محالة اي حد بيمارس الصنعة ديت او السياسة ديت او الوظيفة ديت طبيعي ان هو ما يبقاش الشخصية الصريحة اللي احنا بنراها في التاريخ زي شخصية العز او زي شخصية الامام النووي او غيرها، لان دي شخصيات كلاسيكية جدا يعني شخصيات يعني ايه مثالية وادعي انها نادرة في التاريخ مش هي الاصل يعني، وخاصة بعد 100 سنة الاولانية او بعد 200 سنة الاولانية. فدوت اهم حاجات كنا عايزين نتكلم فيها على ابن خلدون. في سؤال مرة اللي فاتت سألته هو سؤال جيد بيفتح قضية برضو كبيرة، وهي هل احنا مهتمين بمقدمة ابن خلدون كتقليد اعمى للغرب؟ لان دايما ملاحظ ان الغرب بيهتم بكتب ابن رشد بيهتم بكتب ابن خلدون في حين مثلا ما بيهتمش بكتب الغزالي ولا كتب الجويني ولا مثلا او كده الا على استحياء الا على نوعية معينة من كتب الامام الغزالي مثلا زي المنقذ من الضلال او ايه او غيره. هو سؤال جيد لان من المهم جدا في انتقاء التراث يعني تراثك دوت متشعب وفي الغث والسمين. والإمام الغزالي كان مدبه لمعنى انا مش فاكر نصه انا بس خلاصة المعنى يعني انه بيقول ان ما به الفضل ليس هو ما به الشهرة تمام. يعني كان بيتكلم على فكرة سيدنا أبو بكر إن هو شهرته إن هو خليفة المسلمين الأول وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ده ما به الشهرة، لكن ما به الفضل ما وقر فيه في صدري في الحقيقة، ده فضله عند الله سبحانه وتعالى منزلته عند الله. لكن كلنا لما بنتذكر سيدنا عمر أو سيدنا أبو بكر دايما بنفتكر الحاجات اللي إيه اللي اشتهر بها كخلافته كفتوحه للبلاد أو غيرها، وهي أمور عظيمة طبعا، لكن فضله عند الله سبحانه وتعالى بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ما وقر فيه في صدري. فاحيانا بنقع في ضحية الشهرة في ضحية فتنة الشهرة. ايه فتنة الشهرة؟ ان كتاب معين يدور على الألسنة ويشتهر لأسباب ما ونجهل أسباب اشتهاره فنتوارث الشهرة ديت ونمضي فيها تمام ونغفل عن سر هذه الايه عن سر هذه الشهرة. وده سؤال مهم يعني لما نيجي ننظر احنا ليه بنقرا كتاب دون ما عدا مهم، هل مجرد تقليد للاباء ان دوت هو خلاص المتبع والسنه المتبعه ولا علشان هو كتاب حلو ولطيف ولا ايه بالظبط؟ الحقيقه طبعا مش محتاجين نقرر ان الحكمه ضلت المؤمن يعني، ف ما ينفعش يبقى سبب نفرتنا او سبب اقبالنا على الشيء مجرد ان الغرب اهتم بيه او ما اهتمش بيه، في الاخر هو كتابنا اصلا مش كتابهم يعني. لا شك ان معايير اهتمام الغرب مختلفة ما بينهم وبين بعض ومختلفة عننا. فمن اهم معاييرها انهم احيوا كثير من الكتب اللي بتلخص واقع الدول المسلمة زي المسالك والممالك زي قوانين الدواوين للأسعد بن ماماتي زي مقدمة ابن خلدون زي غيرها، الكتب اللي كانت بترفع واقع الدول المسلمة في اللحظة اللي هم كانوا بدأوا يبسطوا فيها ايه سلطانهم في مطالع القرن ال 18 على ديار الايه ديار المسلمين. فكان من اهم اهتماماتهم احياء الكثير من الكتب اللي ايه اللي بتلخص واقع المجتمع المسلم. ده احد اهداف احد اسباب اهتمامهم مثلا بكتب التاريخ وبكتب الجغرافيا المسلمين يعني. لكن مثلا اهتمامهم بكتب ابن رشد لان هو بالشرح الاعظم لفلسفه ارسطو والفلسفه اليونانيه اللي هي جزء منها كبير كان هو معتمد الطب في هذه الازمنه وجزء منها اعتماد الكنيسه في الايه في العقائد او في غيرها في فلسفه ارسطو يعني. فبالتالي اهتماماتهم طبيعي انهم يهتموا بفلسفه ابن رشد لان هو الجسر الاعظم للفلسفه الاغريقيه والفلسفه اليونانيه علشان يبنوا عليها هذه الايه الفلسفه. هل ده ينفي ان هو شخص مبدع في ذاته او شخص متقن؟ لا، هو احسن واحد حفظ لنا كثير من الادبيات الايه الارسطيه في هذا الوقت، وان كان في غيره اعلى منه يعني زي ابن سينا وزي الفارابي وزي الفلاسفه الاوائل، دول اعلى بكثير من ايه من ابن رشد. ولكن اهتمامهم بابن رشد كان اكثر علشان راجل بلدياتهم، هم درسوا على ايديه اصلا واضح، وتراثه موجود عندهم مطروح ما بين ايديهم، بعضهم مترجم للغاتهم، فهو الاقرب ليهم انهم يبداوا من عنده مش يبداوا من عند ابن سينا او يبداوا من عند الفرابي، وخصوصا دولت متقدمين جدا فكثير من تراثهم اصلا مش واصل لنا يعني، بعضه فقد يعني عبر التاريخ يعني. فبقول الكلام ده لان احيانا بيحصل الاهتمام بشخصيات لاهداف مختلفه، فمهم انك انت تنتبه لهذا الاهتمام. فوالله الاهتمام ده بيوافق حاجه عندك ولا بيخالفها. فضلا عن ذلك حتى لو هو اهتم لسبب اخر، بس الكتاب اللي هو اهتم بيه مفيد ليك من حيثيه اخرى، فما يدركش انك انت ايه تنتبه ليه. لكن في الحقيقة الاهتمام بمقدمة ابن خلدون كان اهتمام مبكر برضو عند المسلمين، فمن اول من احتفى بها تلميذه المقريزي في تراجم الاعيان المفيدة، درر العقود الفريدة في تراجم الاعيان المفيدة، لما ترجم لابن خلدون شيخه يعني قال ان المقدمة من نظر فيها علم احوال الاوائل والاواخر وفهم التاريخ وفهم الدنيا، وعاد مدحها كده في 3 سطور. طبعا ابن حجر ما عجبوش الكلام ده وقال يعني ايه الارد في عنهم غزالي يعني، تمام ان هو ايه وانما هي كلها كلام خطابي ومش عارف ايه، برضو كالعدم الحجر ايه مش قادر الراجل متحامل عليه حنعمل ايه من حد ابن حجر وكل حاجة، بس مينفعش يتحامل على ابن خلدون برضو. السخاوي هو نسخة مكررة من كلام ابن حجر، لكن في اعلان بالتوبيخ اعتمد عليها واستبطن بعض التفسيرات ابن خلدون للتاريخ، موجودة لو قريت الاعلان بالتوبيخ. المقريزي نفسه اعاد استخدام بعض نظريات ابن خلدون في كتابه في الخطط. وبعد كده حاجي خليفة اللي هو كاتب جلبي في كشف الظنون برضو مدح ابن خلدون ونقل بعض فلسفته. جودة باشا في تاريخ جودة اللي هو كتب بالعثمانية ولكن ترجم منه الجزء الأول، اهتم بفلسفة ابن خلدون أيضا. وفي كلام لطيف كتبه المحقق يعني عن ابن خلدون في عند الأتراك أو عند العثمانيين يعني. بل بعض الدراسات أشارت أن يعني جابت بعض أدبيات الوزراء في العصر دوت اللي اهتموا برضو بفلسفة ابن خلدون في العصر العثماني يعني. ففي الحقيقة ندعي أن ما انقطعش الاهتمام في يوم من الأيام بثقافة ابن خلدون أو بفلسفة ابن خلدون إجمالا يعني. وإن كان كشأن أن كل حاجة بيغلب في الآخر في التراث النمط يعني. بيغلب النمط هو اللي بيوصلنا بالتراث أصلا في الحقيقة، العلم، تعليم، العملية التعليمية. فبدون بقاء العملية التعليمية بيندثر التراث. وأكبر دليل على ذلك أن كثير من الكتب لخروجها من نظام أو برنامج الدرس اندثرت نسخها وبقت نسخة أو اتنين هم اللي موجودين، وفين وفين على مطبعة زي نهاية المطلب كتاب عظيم في المذهب الشافعي معتمد عليه المذهب كله أصلا ما يطبعش إلا من 20 سنة ولا من كم سنة. ليه؟ لأنه هو خرج عن برنامج الدرس اليومي. ودايما في عملية التعليم بيبقى نظام الدرس معتمد على حاجات معينة، على انك انت تفهم اصول معينة، تفهم قواعد معينة، تفهم مبادئ معينة. فبالتالي الكتب الحرة دي اللي مش متسكنة في حتة معينة، مش تبع علم معين من العلوم الاكاديمية، عادة بتتركن على جنب. اضف الى ذلك بقى ان مع الوقت لما تبص في أنظمة التعليم المتقدمة، تبص مثلا في طاش كوبري زيادة هو بيترجم لنفسه، أو العلماء العثمانيين دولة الملالي دولة الملة معرفش منهم اللي هم معرفش أسميهم بثلاث أرباعهم، وتبص في برامج اللي درسوها أو العلوم اللي درسوها، وتبص في العلوم اللي بقينا بندرسها دلوقتي في الأزهر أو في غيرها، فتنزل يعني تكتشف أن في فجوة رهيبة جدا في قصور الهمم. يعني كانوا بيدرسوا علوم حتى ابن خلدون نفسه، يعني هو لما كتب ان هو درس علوم التعليم اللي هي الموسيقى والفلك والاعداد والهندسه اللي هي 10 علوم ذكرها الفارابي في في في كتبه، يعني العلوم دي كلها مع الوقت زي علم الهيئه وعلم الميقات والجبر والحاجات دي كلها، يندر ان تلاقي ازهري او شخص يهتم بيها. وديت كانت محاوله محمد عبده الاولانيه القديمه في احياء هذه الايه العلوم، وانه يدخل هذه الدراسات مره تانية في الازهر لانها كانت بتدرس، فوجه برضو بالنمط التقليدي. طبعا محمد عبده شخصيه ليها ما لها وعليها ما عليها، بيفتح معانا الكلام يعني لو تطرقنا ليه، لكن احنا في الاخر الفكره نفسها موجوده وحاضره ومتكرره في الايه في الوقت. فلعل ده سر تجاهل المسلمين لمقدمه ابن خلدون لفتره طويله، وهي ان هو كتاب ما تقدرش تسكنه في برامج التعليم العاديه، لا هو علم لغه ولا هو علم ادب ولا هو علم فقه ولا اصول فقه ولا ايه ولا حاجه زي كده. ادعي ان علماء علم الافراد الان لا يتعدى 10 علماء من علم المتقدمين في ذات العلم نفسه، في ذات العلم نفسه. العلوم في تناقص وليست في تزايد، في علوم جديدة بتنشأ لكن العلوم الأولية في تناقص وليست في تزايد. اطلع على كتب المتقدمين وجادلي، ولكن صعوبة العلم الأول أعلى بكثير من صعوبة العلم المتأخر. مش بس في الآخر أنت قادر، يعني اللي خلى واحد يحصل علم في أصعب لغته وفي أصعب أو في صورته المعقدة يخليه بعد تطور العلم يقدر على تحصيل العلم الإيه الأبسط. فدعوة أن العلوم زمان كانت أسهل أو أبسط دعوة تفتقر إلى نظر حقيقي. بص في كتب الأول، يعني أنا بتكلم عن رؤية، يعني مش بتكلم عن دعوة. بص في كتب المتقدمين وبص كانوا بيدرسوا العلوم شكلها إيه، وحاول تفهم كتبهم أصلا. تمام، وأنا بدعي أن العلوم كانت أعقد بكثير جدا من الزمن الحالي. فبص فيها ونتجادل، خلي السؤال بعدين عشان الوقت محدود، خلي السؤال بعدين عشان الوقت الوقت محدود، الوقت محدود، خلينا نخلص البقين اللي انا حافظها بس. فديت الفكره. فده لعل ده سر تجاهل مقدمه ابن خلدون لفتره طويله، وهي خروجها عن الايه عن قانون الدرس المعتاد. خلوا الاسئله بعدين، خلوها في الاواخر يعني، علشان احنا بنقعد يا دوبك ساعه ونص، فايه فمن الحقش نقول فيها حاجه يعني. فمعلش خلوا الاسئله في الاخر. فدوت لعل ده يفسر ان الناس ليه انصرفت عن هذه الايه المقدمه. ففي الحقيقه ان مع تحول الدارس الاكاديمي الى شخص نمطي، يعني شخص وظيفته تولي القضاء او تولي القضاء الشرعي يعني، او تولي الافتاء، او مجرد وظيفه محدوده جدا، ايه اللي هيخليه يقعد يدرس بقى قانون الاوائل والفلسفه والحاجات دي كلها؟ ما خلاص، ما الدنيا ايه ماشيه واحنا كويسين وبن ايه وبنادي الاغراض اهو او كده. في حين انها يعني طبعا يعني الامور تقاس باغراضها في في في في باب التعليم يعني. فاحنا فعلا لو كان غرضنا مجرد الدرس الاكاديمي اللي هو كان مبني اصلا في الماضي على في فتره معينه او حقبه معينه على فكره الوظائف، ان هو تحول العلم الشرعي فتره طويله من تاريخ المسلمين الى كأن واحد بيدرس القانون، بيدرس كلية حقوق يعني من الآخر، يعني في حين أنه كان في البدايات كانت تقدر تقول بيغلب طابع المعرفة للمعرفة وبيغلب طابع المعرفة للديانة لخدمة الدين أو لغيرها أو المعرفة العملية. عشان كده هتلاقي ما أكثر الكتب اللي هديت للملوك علشان في إدارة زي كتاب الخراج للإمام يوسف أو زي الغياسي للجويني أو زي غيرها من الكتب اللي كانت وظيفتها بأنه بيقدم نظرية عملية لإدارة البلاد أو طريقة تقنين البلد أو طريقة توظيف فكرة معينة. لكن مع الوقت دخول الأنظمة الغربية اللي تحل محل الثقافات المشرقية أو الثقافات الإسلامية وتحول العلم للوظيفة الأكاديمية المحدودة جدا اللي بدأت تنحصر مع الوقت في تعليم الأطفال والقضاء وفي غيرها، طبيعي أنك أنت هتبدأ تتخلى كتير جدا عن المعارف لأنك أنت هترى أنها مش إيه ملهاش لازمة يعني تمام. لكن لو أنت هدفك المعرفة زي ما أدعي أن معظم الحاضرين في الدرس دوت زي دوت كان ده هدفهم أو معرفة التاريخ أو الوقوف على كده، هيبدأ الأمر يختلف. يعني الإمام ابن خلدون ذكر أن المقدمة أو موضوع المقدمة بيختلف عن بعض العلوم السابقة، فهي ليست كعلم السياسة وليست كعلم الخطابة، فهو أراد أنه يميزها عن العلمين دولت. ولكن هو للأسف ما فصحش بقوة عن وجه الاختلاف ما بين موضوع مقدمة ابن خلدون وموضوع علم السياسة أو موضوع علم الخطاب. الحقيقة في مجموعة موضوعات أو علوم بتتشابه مع موضوع المقدمة. فالموضوع الأول علم السياسة ودوت أنواع، ففي علم السياسة إسلامي وفي علم السياسة يوناني تمام. علم السياسة اللي وصلنا هنا من مثلا كتاب المدينة الفاضلة للأفلاطون وكتاب السياسة لأرسطو. فكتاب السياسة لأرسطو هو أكثر عملية طبعا من كتاب أفلاطون بكتير، يعني أفلاطون أقرب إلى النظريات المجردة يعني، فبيتكلم على طريقة إدارة البلاد وأنظمة ومفهوم الدولة اللي هو يشبه علم النظم السياسية في العصر الحديث، يعني أقرب علم ليه يشبه علم النظم السياسية. فبيتكلم إيه هي الدولة، والدولة المفروض تبقى كبيرة ولا صغيرة، ولو بقت كبيرة هيبقى إيه عيوبها ولو بقت صغيرة هيبقى عيوبها، السلطة بتتبادل إزاي، وفكرة الانتخاب وفكرة الصفات الأساسية للدولة، وبدأ يمدأ يصف هل الدولة توصف بفضيلة أم لا توصف بفضيلة ولا آخر هذا هذا الكلام. فهو راجل بيبحث أكثر في عملية النظام السياسي للدولة لو صح التعبير، وبحثه في الجانب الفلسفي شكرا جزيلا هو بحث محدود يعني في الاخر. في اواخر الكتاب بدا يتكلم على على صفات الدوله الفاضله او كده، ودوت بعيد بغايه البعد عن عن مقدمه ابن خلدون اللي هي بتبحث في ما هي الحضاره وعوامل الحضاره وقيم الامم والعلوم والصنائع ودوره العلوم والحاجات دي كلها. يقترب شويه من علم الخطابه. علم الخطابة هو المفروض ان هو احد الصناعات الخمسة عند المناطقة او عند الفلاسفة اللي هي الجدل والصفصطة والبرهان وفي غيرها، فهو نوع من الاقناعات اللي بتستخدم لترويج فكرة معينة بناء على مبادئ تنتشر في الامم او تنتشر في في الافراد. فمثلا يكلمنا شوية عن العدل، فيبدأ يتكلم على مفهوم العدل وعلى العدل كقيمة، بحيث ان القيمة دي تصلح بعد كده الى انها تبقى جزء من الاعتماد في حواراتنا وفي اثباتاتنا وفي مناقشاتنا اليومية او في اثباتاتنا في في الحاجة. فبالتالي وهو عايز يتكلم على الدولة مثلا في كتاب السياسة، علشان يقنعك هيحتاج ان هو يستخدم المبادئ اللي هو قررها في علم الخطابة، اللي هي المبادئ المجردة اللي هو قررها في علم الخطاب. فبالتالي برضو ابن خلدون بعيد عن هذا عن هذا الفن، لكن هو في الحقيقة بيقترب من نمط آخر كان ظاهر عندنا في التراث بتاعنا أكثر، وهو ما يعرف بعلم آداب الملوك. علم آداب الملوك العلم دوت يعني هو امتداد ما دونه الإغريق وما دونه الفرس في المصائح الملكية اللي هي تحولت في عصرنا للتنمية البشرية، اللي هو كانوا بيعتمدوا على تدوين التجارب الناجحة. فيجي يقول فمثلا سير السلاطين العظماء يدونوها تمثيله هما كانوا بيتعاملوا مع الناس، هل ينبغي على السلطان ان هو يحتجب على الناس ولا يبالغ في الايه في المخالطة، ويتكلموا على هذا المعنى ويقولوا مزايا ده ايه وعيوب ده ايه ومفروض يبقى عامل ايه ومفروض يظهر في ايه والكلام ده كله، يتكلموا على ارسال الجواسيس والعيون والمخبرين وغيرهم من الحاجات، هل يكسر منها ولا يقل منها وفايدة ده ايه ومضر الدوت ايه والكلام ده كله. هما في الحقيقة هما بيدونوا التجارب اللي قام بها الملوك الأوائل اللي وصفوا بالعظمة سواء في الفرس سواء في الروم سواء حتى في صدر الإسلام هارون الرشيد أو غيرهم، اللي احنا كلنا متفقين ان هو كان حاكم ناجح تمام بمعايير الحكم يعني تمام معايير عارف يعمل دولة عظيمة بالمعايير السياسية يعني. فاهتموا دايما في أدب الملوك انهم يدونوا الحاجات الاتيكيت اللي المفروض يراعيه الايه الخليفه او الحاكم في نظام تعامله مع الناس وفي الايه في الحاجات دي كلها، وده اللي عرف بعد كده في ادب الملوك. عندك ادب الملوك للثعالبي، عندك كلام ابن قتيبه في عيون الاخبار، عندك كلام ابن عبد ربي في العقد الفريد او كده، او الجاحظ طبعا اهتموا بتدوين حاجات كتيره جدا في ثقافة الملوك يعني. ومن اللغة الفارسية عندك سياسة نمى نظام الملك، عندك في كتب تانية للفارسية مش فاكر كان اسمه ايه الشاه نامة تقريبا او غيرها دونوا فيها برضو بعض الثقافات اللي هي الخاصة بها، وهي لا تخلو من نظرات تحليلية الى ايه الى قيام الدول واسباب التأخر واسباب الحاجات دي كلها كنوع اساسي في تثقيف الايه في تثقيف الملك او تثقيف الخليفة. ودوت هيظهر اثره معانا واحنا بنمشي في مقدمة ابن خلدون ورؤيته للايه للاشياء او للثقافات. هو بيقول انه العلم اللي هو دونه دوت لم يسبق اليه يعني، بيقول ولا ادري لعل الحكماء الاوائل انتبهوا اليه ولكن ما وصلناش في ايه في كتبهم لانهم كانوا اجل من انهم يغفلوا عن مثل هذا الايه عن مثل هذا الامر. ما نعرفش هل هو فعلا ما اطلعش على حاجة زي كده ولا كان في حاجة وما قلناش لان هو احيانا بيكتب مصادره شوية، وخصوصا ان احنا قلنا ان هو مطلع على كثير من كتب المسعودي المفقودة. المسعودي نفسه في كتابه الاشراف والتنبيه ذكر ان من الكتب اللي صنفها او الامور اللي اتكلم فيها في كتبه عن اسباب قيام الدول وما كتبه الحكماء في ذلك والى اخر هذه المعاني اللي بتتشابه بشكل كبير جدا مع محور الايه المقدمة. فهل هو فعلا ارى هذه العبارة ولكن ما اطلعش عليها فبيقول لعلهم دونوها لهذا السبب، ولا اطلع واستفاد وما ذكرش؟ هنشوف واحنا ايه واحنا ماشيين. لكن ديت عموما حاجات فنون كانت تقدر تقول انهار او روافد بتصب في الاخر في ثقافة المقدمة وبتظهر في هذه القضية. علم السياسة وده ندعي ان هو ابعد ما يكون عن طبيعة المقدمة، تأثره بيه محدود جدا. علم الخطابة برضو بعيد شوية، لكن اكتر حاجة بنشعر بالقرب منها وانها ممكن تكون مفيدة ومؤثرة ما يعرف بعلم اداب الايه هذا الملوك، وإن كان طبعا مش على النمط اللي وضعه ابن خلدون في تفسير الأشياء وتفسير الايه العلوم. بدأ ابن خلدون في الباب الأول او في طبعا كلمة الكتاب الأول يقصد به المقدمة، لأن احنا قلنا الكتاب بتاعه ثلاث كتب، الكتاب الأول اللي هو بيسميه اللي هو المقدمة، والكتاب الثاني اللي هو في العرب، والكتاب الثالث في الايه في البربر. فالمقدمات الأولى في الكتاب الأول اتكلم فيها على جغرافية العالم وسردها سردا من الإدريسي، يعني هو كان ملخص محض الايه لكتب الإدريسي في الجغرافيا. علم الجغرافيا يعني علشان تقرأوا برضو الفصول دي تعدوا عليها حتى مرور الكرام، يعني مش لازم قراءة تفصيلية لأنها مش ممكن ما تفيدش قوي يعني. كلمة جغرافيا فسرها يقود في معجم البلدان وفي غيرها بأنها صورة الايه صورة الأرض، والكتاب والاسم متاخد من اسم الكتاب بتاع بطلميوس، بطلميوس بتقديم الميم على الايه على الياء، خلافا لما هو شاع في لغتنا ان احنا بنقلبها على وزن ايه التصغير دايما فنقول بطليموس علشان نصغره يعني، لكن هو في الحقيقه بتقديم الايه الميم على الياء. فالكتاب بتاعه زي ما ذكر ابن النديم في الفهرست ان هو اسمه جغرافية الارض وصورة الايه وصورة العالم. طبعا ما وقفناش على النصوص بتاعت هذا الكتاب علشان نقدر نحكم عليها، لكن في عنصرين عند اليونان المتقدمين كانوا بينظروا به الى الارض. العنصر الاولاني وهو رسم خرائط الارض، وده وده احد فروع علم الهيئه اللي هي لان هو في الاخر كان بيعتمد في بنيه الخرائط على الفلك، بيعتمد في بنيه الخرائط على الايه على الفلك، لان هو ما عندوش حاجات فضائيه يمشي بيها، فهو بيمشي في الاراضي وبيبدا يرصد الايه يحدد موقعه بالنسبه للنجوم وبالنسبه للحاجات دي كلها، فبترسم الخرائط على هذا الايه على هذا الاساس. طبعا الصوره الكلاسيكيه في كتب الجغرافيا كلها ان الارض عباره عن بركه ميه وفيها ايه وفيها ارض طافيه، تمام، وان كان فيها حاجات دقيقه جدا لانهم يعني في الحته اللي هم رسموها هي دقيقه بنسبه كبيره جدا، البحر المتوسط والبحر الاحمر والحاجات دي كلها، لكن ما وراء البحار اعتبروا انها ديت كلها مجاهل اللي هي امريكا وغيرها. وان كان في دراسه الفوات سكين عن اكتشاف المسلمين الاوائل وجاب بعض الدراسات الجغرافيه اللي اكتشفوا فيها القارتين، وانا بدعي ان الفراعنه نفسهم كانوا عارفينها، يعني في بعض الدراسات بتثبت ان كان في تبادل ما بين الهنود الحمر اصلا والايه والفراعنه. مش قضيتنا مين سبق ومين اكل النبأ، يعني ان قضيتنا ان احنا نعرف علم الجغرافيا نفسه عند المسلمين كان شكله ايه، اللي هو ابن خلدون يعتبر ملخص تقليدي جدا لهذا الايه لهذا الباب، ما عملش فيه اي اضافه تماما سوى ان هو لخص كلام الايه الادريسي. فعند اليونان كان بيهتم بصوره الايه الارض، وبيهتم بجانب اخر وهو اثر الاجواء واثر الكواكب واثر الافلاك يعني الاجرام السماويه على سكان هذا الايه على هذا الاقليم، سكان هذا الاقليم، لانهم كانوا يروا العلاقه القويه جدا ما بين الهواء والطقس والبيئه وما بين سكان هذا الايه الاقليم، وده كان بيساعدهم في الطب، فيبنوا وصفهم للابدان وصفهم للامراض اللي بتحصل في هذا المكان بناء على موقعه الجغرافي في هذا الايه في هذا المكان. وهو كلام لا يخلو من وجاهه، لان احنا ما بننكرش اثر البيئه على الايه على الصحه عامه يعني، وان ده ليه مدخليه وليه علاقه في بنيه الجسم، لكن طبعا يبقى بقى التحليل والخصوص الكلام هو بقى محل التطور العلمي والبحث الايه والبحث العلمي. ما نعرفش هل كان الكلام على اجواء الاقاليم وعلاقتها بالابدان هو نفس الكلام في الجغرافيا، ولا كانوا متاخد من علم الطب وهم المسلمين دمجوه واتكلموا عليه يعني. لكن في الاخر الصور اللي وصلت لنا من الكلام الجغرافيين العرب زي الادريسي او زي غيره انهم دمجوا الايه الكلامين على ايه على بعض. لكن العلم دوت بدأ ياخد صورة تانية عند المسلمين، يعني بدأ يضاف إليه نكهة أخرى عند المسلمين. طبعا مش قادرين نقارن هل دي ما كانتش موجودة عند اليونان ولا لا، مش لأن احنا زي ما قلنا ما عندناش كثير من تراثهم الجغرافي علشان نقدر نقارن. الصورة ديت كانت بتتمثل في الحكي الرغي، تمام، ان هو بدأ يوصف لنا الرحالة العرب يعني زي المسعودي وزي الإدريسي وزي ابن بطوطة وزي وغيرهم من اللي كتبوا في تقويم البلدان وزي ياقوت الحموي وزي غيرهم، بدأوا يوصفوا لنا عادات وتقاليد وأوضاع السكان وأساليبهم في الحياة وغيرها من الأمور المعرفة بهذه الأمصار. العلم ده كانت وظيفته الكبرى ما كنت تعرف البنية السياسية للإيه لدولة الإسلام أو للإمبراطورية العظمى في هذا الوقت اللي هي إمبراطورية المسلمين. لكن مع الوقت بدأ يأخذ منحة اجتماعي شوية أو منحة علمي شوية زي عند ياقوت الحموي، بقى هدفه ضبط أسامي البلدان اللي بتقع في الرسائل وبتقع في كتب الفقه وبتقع في غيرها، فبدأوا يرحلوا في الأمصار ويدونوا إيه مشاهداتهم ويضبطوا الخرائط إيه بتاعتهم. في الحقيقة ابن خلدون بيعتمد على خريطة وهو بيشرح المقدمة ديت، والغريب أنها يعني عبد الرحمن بدأ في دراسته عن ابن خلدون أشار أن الخريطة موجودة في أحد نسخ مقدمة ابن خلدون النسخة التيمورية، ومع ذلك خلت منها جميع الطبعات. لكن لو قلنا ان هو بيعتمد على نسخ على خريطة الشهاب الإدريسي، فخريطة الشهاب الإدريسي موجودة وتقدروا تبحثوا فيها على النت، لان هو بيلخص كلام الشهاب الإدريسي، لكن انت مش هتقدر تفهم هو بيوصف ايه الا لما تحطه قدام الخريطة هو بيتكلم فيها. كان المفروض ان يعني المهتمين بالطباعة انهم يطبعوا احد هذه الخرائط او يهتموا بها. هو طبيعي انها تفقد في كثير من عمليات النسخ، لان نسخ الخرائط اصعب بكثير من نسخ الايه الكتب، فطبيعي ان النسخ ما يهملوا الايه الخرائط وهم بينسخوا نسخ ابن خلدون. بس الغريب ان الطابعين هم اللي يهملوا دوت في العصر الحديث، على الاقل حتى لو هو ما حطهاش حط انت صوره يعني تمام علشان تفهمنا هو بيتكلم على ايه. فممكن حد برده يحاول يدور لنا، هي موجوده يعني متوفره صوره العالم للشهاب الايه للشهاب الادريسي علشان تفهم هو بيقسم العالم ايه ازاي يعني. اشتهر عند فبدا يبقى علم الجغرافيا عند المسلمين ياخذ صورتين، الصوره الوصف المجرد المعتمد على الوصف اليوناني القديم لبطليموس، هنمشي على طريقة العرب عشان دي أسهل لنا تمام. ما العرب بتقلب الأسامي على أقرب صيغة للهجاتها، فدي قاعدة في نطق الأسامي الأعجمية، احنا مش مطالبين ان احنا ننطق الأسامي كما ينطقها الأعاجم، احنا مطالبين فعلشان كده دايما بتحصل عملية التعريب للكلمات علشان تبقى على أحد الأوزان العربية، فاحنا نجيد صيغة التصغير. بطليموس دي على وزن يعني فيها قريبة من فيعول تمام، اللي هو يعني معنى التصغير يعني اللي هو تقديم الياء والحاجات دي كلها، فهي أقرب لألسنتنا يعني. لكن نقعد نقول الميم قبل اللي مش هنعرف أنا يعني طبق نبقى في طبق كويس. فبعضهم اهتم بالطريقة الجغرافية البحتة ديت اللي هو يوصف الأمصار وتقع على نقطة كذا وموقعها من البحر كذا وعلى بعد مسافة كذا وغيرها، وبعضهم اهتم أهمل الخرائط ديت زي الاستخري في المسالك والممالك، وبدأ يتكلم على البلدان كبلدان، فبدأ يقسم العالم كله لعشرين إقليم غير الاصطلاح الأقاليم اللي هنتكلم عليه كان شوية، ويتكلم إقليم العرب إقليم الشام أو إقليم غيره على حسب إنه هو دولة عظيمة أو كده أو وحدة عظيمة فوحدة إدارية يعني، ويبدأ يتكلم عليها بهذا المنطلق. وبعضهم حاول يجمع ما بين الطريقتين فيقسم العالم لمواطن للأقاليم الجغرافية اللي هي محددة بالسبع أقاليم ديت، ويبدأ يسكن فيها الإيه الأمصار الكبيرة اللي موجودة. ونمط التاني بيعتبروه في علم الجغرافيا هو علم البلدان برضو اللي هو زي قوت الحموي دوت، يعني كان بدأ يحط يعرف بالبلدان على حروف المعجم يعني ملهوش علاقة بالإيه، يعني هو شرح في الأول الأقاليم والكلام ده كله عشان يحيل عليها، يقول لك تقع في السابع تقع مش عارف في الثاني تقع في الثالث، لكن هدفه الأكبر وصف الإيه الإقليم دوت أو عادته وتقاليده. المشهور ان ياقوت ذكر ان في اصطلاحين لكلمه اقليم، اصطلاح عامه المسلمين وجمهورهم وفقهائهم، ويقصدوا به الجانب من الارض، يعني نقول اقليم خراسان تمام، اللي هو اشبه ب مساحه واسعه تجمع عده مدن عظمى، يعني مش مدن بالمصطلح الضيق بتاعنا يعني. فيقولوا اقليم خراسان اقليم الشام اقليم الاندلس او غيرها على حسب ايه ضخامه هذا الاقليم، ويتكلموا ايه عليه. والطريقه ديت اللي مش عليها الاستخري في المسالك والممالك، قسم العالم لعشرين اقليم، وبدا باقليم جزيره العرب باعتبار ان دوت موطن الاسلام وايه والكعبه وغيره. الاصطلاح الثاني في كلمه اقليم اصطلاح الفلاسفه، وده اللي مشتغل عليه بعض الجغرافيين زي الإدريسي وزي ابن خلدون في الايه في المقدمه، وهو ان هو يبدا يقسم الكره الارضيه اللي هو شايفها ديت الى سبع اقاليم، بتبدا من عند خط الاستواء وتطلع في صوره اقواس لغايه توصل يعني نص اللي هو عند مثلا حدود روسيا كده تمام، عند حدود روسيا الحاليه كده، ويرى ان ما تحت خط الاستواء مهجور وما فوق خط ما فوق الخط السابع دوت الاقليم السابع مهجور، دوت لشده الحر ودوت لشده الايه البرد. ووحدة التقسيم كانت معتمدة على فكرة الزمن وفكرة برضو المواقع من النجوم ان هو كل ما ينتقل فرق التوقيت نصف ساعة، نصف ساعة فلكية مش من نصف ساعة بتاعتنا ديت، فيبدأ ده بداية اقليم ونهاية الاقليم اللي ايه التاني. فمصر بتقع على هذا الاصطلاح في الاقليم الثالث والاقليم في معظم الاقليم الثاني والثالث، الثالث والرابع عذرا، الثالث والايه والرابع. فمعظمها في الرابع، معظمها في الايه في الرابع، لان الثالث ده من تحت اللي هو بيعتبروا عند النوبه وعند الايه واسوان والصعيد، فبيعتبروه اقرب الى الايه الى الحر. طبعا اتكلموا الى ان اعدل الاقاليم هي الاقليم الرابع، تمام، لان هو دوت اوسط الايه اوسط الاقاليم. يبقى مصر بتقع في الثاني والثالث، انا اسف مش الرابع، انا فاكر ان مصر بتقعش في الاقليم المعتدل، تمام، بتقع في الثاني في الثاني والثالث، الثاني ده الصعيد والثالث دوت الايه الوجه البحري بتاعنا، والرابع ده اللي هو ايطاليا واليونان والقوس بتاع البحر اللي هو طرف البحر المتوسط من الناحيه الثانيه ده. فقالوا ان اعدل الاقاليم يعني كل ما تقرب من الرابع كل ما انت بتعتدل، فالثالث يعني مبلوع والخامس مبلوع، لكن الثاني والاول سيء والاول اشد سوءا، وبعد الاول ده يعني همج ورعاع واكلت لحوم بشر والناس ملهاش ايه ملهاش تحضر ولا تمدن، فنهمل الكلام عليهم لانهم مش حضاره اصلا، لان لا عندهم دين ولا عندهم مله ولا عندهم اي حاجه، تمام. وده يعني له قدر من الصحه قديما، يعني ان فعلا مجاهل افريقيا كانت معظمها قبائل بدائيه قديما، يعني الحبشه بتقع في الاقليم الاول، تمام، فالحبشه كانت حضاره فعشان كده ذكروها يعني الحبشه واثيوبيه، لكن مجاهل افريقيا او كده كانت بيعتبروها قبائل متوحشه وكده، على الاقل ده اللي وصل لنا في هذه الازمنه. وكذلك برضو قبائل روسيا الاوليه او كده في رحله ابن فضلان او غيرها كانوا برضو عاداتهم غريبه او يعني بعيد جدا عن الايه التمدن. فهم اعتبروا ان دوت هو الجزء المعمور من الايه من الارض، اما ما عدا ذلك فهو مهجور اما لشده الحر واما لشده الايه البرد. ابن خلدون هيبدا يتكلم على اثر الرياح واثر الهواء، وبيفسر سبب حماقه المصريين، تمام، انهم قربهم من الحر، وان الحر هو قلنا عنده موقف حد من الايه من المصريين. احنا متأثرين برضو، احنا بنفتح الشباك الابلي فبيهب علينا الايه الحر بتاع الاقليم. فبيفصل يعني حتى احدث في تفسيره بيرى ان السبب خفه المصريين انهم يعني مش مركزين كده وايه وحالتهم فوضويه كده، تمام، اقتربهم من الاقليم الثالث اللي هو الايه اللي هو الحر، والحر بيأثر على الايه على السلوك وعلى النفس. وبيضرب مثال على ذلك الناس اللي بتقعد تغني في الحمامات ومش عارف ايه، يقول ما هذا الا لشده البخار، او يعني ان الجو بيبقى لما الانسان بيسخن يعني يبدا يهلوس يعني ده والله ابن خلدون ولا مع حق انا حتى بدي انا مع ابن خلدون يعني بيقول فعلا الحر الشديد بيعمل كسل في الكبد. انا ما بنكرش ان البيئه ليها اثر يعني، وهم شاهدوا الاثر ده لان معظم الحاجات ديت مشاهده، ممكن يختلف تحليلهم ليها يعني هل في بخار بيطلع في الجسم والكلام ده كله، هو ده اللي ممكن نقعد نختلف معاه، لكن لا ينكر ان الطقس مؤثر على سلوكيات ونفسيات الانسان. حتى اللي بيروح يعيش في بريطانيا مثلا لفتره يجيله اكتئاب من حساسيه معينه، حساسيه الشمس يعني مش من حساسيه النظام يعني. فاحنا ما بننكرش ان الانسان بيتاثر بالايه ده. انت اليوم اللي بتصحى فيه الظهر اصلا او بتصحى فيه متاخر لو قعدت على كده الفتره، طبعا انت بتحب كده في الاول يعني، لكن مع الوقت بتبدا تصب اكتئاب لما ما تشوفش الشمس لفتره طويله، او فده مشاهد يعني. واتكلم بقى الاطباء المتقدمين في هذا المعنى وقالوا ان دوت من لطف الله تبدل الفصول علشان تبدل ان في حاجه بتتحرق في الجسم واخلاط ومش عارف ورطوبه تطلع من الجسم وحاجات كده اللي هم مبنيه طبعا على نظرياتهم القديمه في ايه في الاخلاط الاربعه وان الفصول اربعه وكل حاجه اربعه والحاجات دي كلها. فهي حاجات لطيفه والله يعني من حيثيه انهم تاملوا حاجات علاقات معينه احنا بنهملها يعني. نختلف او نتفق مع تفسيرهم لكن انا شايف ان تأملها مفيد ومجدي يعني. وطبعا قصص مشهورة كان في اختيارهم لأماكن المستشفيات والحاجات دي كلها كان بيعتمد على تحليلهم للهواء وسرعة نسبة الرطوبة فيه وقصة المشهورة انهم يحطوا قطع اللحم وسرعة الفساد فيها والحاجات دي كلها. فالحاجات دي مؤثرة يعني واحنا اهملناها بشدة يعني. فبقينا نسكن في اماكن ما نعلم بها لربنا يعني. في حين ان الاوائل كانوا بينطقوا المواطن السكن والبيئات اللي يستلطموها علشان هذه الحيثيات يعني. فهو ما فصلش الاجتماع عن الجغرافيا يعني. هو ربطه برضه وحلل سبب قيام الحضارات وتقدمها وتمدنها جزء منها ما اهملهوش عامل البيئه او عامل الايه الطقس. طبعا احنا ما بندعش ان ده العامل الوحيد يعني والا ففي حضارات عظيمه قامت قديما في الحبشه وقامت في صعيد مصر وفي غيرها مع رغم انها بتخالف النظريه اللي بتدعي فيها ايه ان المفروض دولت يعني يفضلوا كسالى على طول فهو في الحقيقه هو احد العوامل انت بقى بتقدر تتغلب عليها والا فروسيا مثلا بقت حضاره عظيمه في وقت معين رغم انها كانت لفترات طويله قبائل يعني همجيه مش روسيا نفسها روسيا حضاره قديمه لكن ما حول روسيا وقدروا بشيء من الاتقان ومن العلم ومن الاخذ في الاسباب انهم يقيموا هذه الايه الحضاره. ففي الحقيقه الطقس احد العوامل انت ممكن توظفها ليك او تستسلم لها على حسب انت تفاعلك كشان كل تفاعلك مع الموارد الطبيعيه ومع الايه ومع البيئه. فديت تقسيمه ابن خلدون للاقاليم او لجغرافيه الزمن اللي هو عايش فيه. بعضهم اخذ عليه شدة يعني ان هو ربط الروابط القطعية ديت ما بين البيئة وما بين الاثر ودوت يعني موافقه في ان هو ما هيش علاقات مسلمة يعني ما هوش جواز كاثوليكي كده لا يقبل الايه الانفكاك وان كنا موافقه في وجود الايه الاثر والتأثر يعني. بعض المعاصرين يعني هم بيترجموا لعلم الجغرافيا او بيتكلموا على تفسيرات الجغرافيين للعالم قالوا ان الجغرافيين لما كانوا يونانيين قالوا ان هم علشان هم حضارتهم واقع في الاقليم الرابع دوت ففسروا ان هو دوت يبقى هو مركز الاعتدال وما عادش همج تمام. فهو فارجع ده طريقه المستشرقين دايما يعني انهم قالوا ان هو علشان هو انت بيتك قاعد هنا فده بقى هو الحي الراقي وما عدا ايه اماكن عشوائيه وايه وشعبيه. في الحقيقة دوت ممكن يصدق شوية يعني التهمة دي تصلح شوية مع اليونان يعني لكن علماء المسلمين أو كده هي هتلزمهم لأن جزء كبير منها كانوا بيقروا يعني بيقروا بوجود حضارات مفروض معادية ليهم يعني. فهنا السؤال هل هم أقروا بها لمجرد أنهم ناقمين للثقافة اليونانية فبالتالي ما خدوش بالهم من الثقافة اليونانية في هذا الجانب عنصرية والمسلمين خدوها ببابا غنوجها كده ونقلوها زي ما هي رغم انها بيلزمهم انهم بيحكموا على نفسهم ان حضارتهم مش هي احسن حضارة في الدنيا ولا هم خدوها وعدلوا عليها واضافوا اليها ولا ايه بالضبط يعني في رأيكم؟ سؤال انا بسألكم. يعني هل هم خدوا الثقافة الإغريقية في تفسير الكون وتفسير الحياة في علم الجغرافيا وكده وحطوها زي ما هي وما انتبهوش لأنها ممكن تكون ثقافة عنصرية أصلا ثقافة مبنية على رؤية الإغريق للكون اصلا مركزية يعني اثينا او مركزية اليونان الى العوالم، فخد المسلمين وكررها كالبغبغاوات يعني من غير ما ينتبهوا الى انها ثقافة عنصرية ولا ايه القضية. ما كانش عنده نقد ليه، ما كانش عنده رد عليه، كانش يقدر يثبت العكس، فاضطر ان هو يتكلم. حتى يقولون حتى العرب ساعتها ما يقولوش، بالعكس ساعتها هيبقى هو في وقت ازدهاره وهو حارب العوامل اللي هي عوامل الطقس اللي المفروض تؤدي الى عدم ظهوره. في جانب اخر ان هو ممكن يعتبر ان الاسلام هو اللي حقق الطفره اللي خليته يتغلب على البيئه اللي المفروض انها تخليه هو اقل كفاءه، رغم ذلك الاسلام نجح في ان هو يخليه هو السيد على العالم كله رغم انه ما عندوش مواطنات. تمام. من غير ما عندوش جو مع ذلك يقدر ايه يخرج من الاجواء ديت الى الى امور ويحارب الحضارات المعتدله يعني. فده هو هنلاحظ ان ده التفسير ده اتجاه اعتمده شويه ابن خلدون يعني، حتى هو عشان كده ختم بفكرة هيبدأ يتكلم على أصناف مدرك الغيب والنبوة، لأنه هو حينظر بعد كده أنه الحضارات لا تقوم إلا بقوة روحية أو بقوة إيه فلسفية لو صح التعبير. فكأنه بيرى أن الاعتقادات الروحية والاعتقادات الغيبية وغيرها هي اللي بتبعث في الحضارات نوع من الحياة، فتخليها تنهض للتغلب على العوامل اللي عندها. لكن في الحقيقة يعني طبعا يعني التخصصه بقى معرفش بقى تخصصه ايه بالظبط اللي هيدرس حاجات زي كده، نحتاج التتبع كثير يعني، لان احنا بندعي ان في كتب وضعت في النقد وفي الاخذ وفي الرد في الثقافة يعني موجودة، لكن معظم التراث اللي مطبوع بين ايدينا دلوقتي بيغلب عليه في التراث الجغرافي يعني ان هو تكرار لايه لما قالوا الفلاسفة لما قالوا الفلاسفة الأوائل يعني، وإعادة فخط ترجمة مش أكتر وتعريب للمصطلحات اللي استخدمها الأوائل. في الحقيقة أن عوامل النقد هنلاقيها أعلى ما تكون للفلسفة اليونانية في العقيدة في الجزء الإلهيات يعني، وأقل ما يكون في الطبيعيات. حتى الغزالي في حملته الشرسة على الفلاسفة في التهافت قال ان احنا ما بنحاربش الفلسفة كلها، وان ما قسم الفلسفة الالهيات وطبيعيات ورياضيات وغيرها، وقال الرياضيات كلها صح والطبيعيات فيها نسبة اقل من الخطأ، الجزء بقى اللي هو قانون الاسباب والحاجات دي كلها، والالهيات هي اللي معظمها فيها الايه فيها العك. ففي الحقيقة ان دايما الباعث على النقد وجود إدراك أو كشف مغاير للإيه للواقع اللي موجود دوت. إحنا مش على اطلاع واسع في ثقافة المسلمين الفلسفية، كتب ابن الهيثم والحاجات اللي أوردها على علامات الرصد الأولى والحاجات دي كلها، وإن كان مشهور إن في نقودات كثيرة جدا من علماء المسلمين على على النظريات الفلسفية في الأفلاك وفي علم الفلك تحديدا وفي غيرها، ولكن يعني ده مش تخصصنا، فمش قادر يعني محتاج الواحد بقى يتفرغ يقعد يتتبع المسلمين ردوا في ايه وما ردوش ليه. لكن هنا لو هتكلم كواحد فيلسوف يعني من ناحية نظرية بحتة يعني، ان ايه هو الباعث اللي بيخلي المسلمين ابتداء او اي حضارة تانية تبدأ تنقض علم الحضارة الاخرى. يعني احنا مثلا بناخد علم الطب دلوقتي زي ما مثلا الامريكان بيقرروه وزي ما الانجليز بيقرروه بين ايه يعني بنترجم بس، تمام، وفين يعني بنترجم في أذهاننا أو مش بنترجم على رأيك يعني، وفين وفين على ما تلاقي واحد كده عمل له بحث يتيم ولا حاجة ايه وتلاقيه مات في التسعينات ولا حاجة آخر الرجال المحترم. وكذلك في سائر الايه في سائر العلوم الحقيقة ان اللي ينهضك لانك انت دايما يعني العلم فيه دايما حالتين، حالة التعلم والنقل والتقليد وحالة النقد والبناء والتأسيس، وهي بتمشي دايما على هذا الترتيب للعكس، بتمشي على هذا الترتيب للعكس. فأنا علشان أنقد حاجة لازم أكون فاهمها كويس جدا ومتمكن منها ومحيط بيها، ثم أبدأ أنظر فيها أصلا وعندي الرفاهية أن أنا أبدأ أنظر فيها، ثم أكتشف بعض الأخطاء لأن أنا هعيد تقييم بعض الحاجات، هعيد إجراء تجارب تانية، هعيد طرح الحاجات دي كلها، فأبدأ إيه أناقش هذه الإيه المعارف وأصحح أو أغلط. وده دايما بيفتقد لحاجتين: إتقانك للعلوم ديت وحطك بيها أولا، الحاجة التانية رفاهية البحث. رفاهية الإيه البحث، وطبعا طبعا ديت الحالة المزرية اللي احنا فيها، انك انت مش متقن للعلوم دي اصلا، انت يعني بتترجمها مش بتترجمها، بتقراها كده بالشبه، تمام؟ عشان كده ما بيعترفش عادة بشهاداتك لما تروح تسافر له او حاجة، وبيخليك تقعد تدرس حاجات ناول وجديد، فانت مش متقن ليها الاتقان الكافي اولا، وحتى لو اتقنتها فانت ما عندكش رفاهية الايه البحث. وانا يعني رفاهية البحث انك انت يتعامل مع عملية البحث العلمي كايه ك كرسالة او كقيمة مطلقة، مش ككوست سنتر او كحاجة بتاكل فلوس مننا او حاجة بنحطها بس علشان ايه يعني نقفل الميزانية بتاعتنا وخلاص يعني، تمام. ثم في حاجة تالتة بقى، وهي وجود البعث. وجود الايه البعث، فهل فكان البعث قوي عند المسلمين في نقد العقائد الإغريقية، ان دي عقائد بدأت تنتشر عند الناس والزنادقة وغيرها من الحاجات دي كلها، ولها أسس فلسفية، ده اللي خلاهم يدخلوا بعمق في الايه في بطن الفلسفة الإغريقية ويدرسوها علشان ينقضوها من الداخل، زي ما عمل الإمام الغزالي، وقبل ما عمل الإمام الغزالي أبو الحسن الأشعري أو غيره دخلوا في عمق الفلسفة الإغريقية. علشان كده علم الكلام في الحقيقة ما هو إلا فلسفة إغريقية في ثوب جديد، يعني في ثوب إسلامي، يعني أنها ناقشت الفلسفة الإغريقية. عشان كده كان مشايخنا ينبهوا أنك أنت مش هتفهم علم الكلام إلا لما تفهم الفلسفة الإغريقية الأرسطية، تمام؟ لأنهم في الحقيقة نقشهم الأعظم مع دولت، بل إن المعتزلة ما هم إلا صورة مشوهة من الإيه من الفلسفة الإغريقية، يعني صورة معدلة كده إيه من الفلسفة الإغريقية. لكن الإشكال الأكبر في الحقيقة مع الفلاسفة، مش مع الإيه مش مع المعتزلة. فهنا كان البعث قوي، هو العوامل الأخرى موجودة. فالإمام الغزالي راجل يعني بيقول حق على من أراد نقد علمي إن هو يبلغ فيه درجة إيه درجة الفحول يعني، وده يعني عشان تنقد علم لازم تصل فيه لدرجة الإمامة. فرح عاش حياته سنتين يدرس علم الفلاسفة لغاية ما بقى فيلسوف عظيم، يعني إن هو قدر يشرح مذهب الفلاسفة ويقربه في كتبه اللي من إيدينا، اللي بيدل على تمكنه في فهم الإيه الفلسفة. فهو ناقد بصير، يعني تتفق أو تختلف في نقده في الآخر، بس هو مش ناقد واحد يجهل الفلسفة وبيرد على حاجة إيه مبهمة. ده لأنه راجل المدرسة النظامية بتصرف عليه، حالة الديانة متوفرة عنده، حالة البحث العلمي متاحة ليه، فكل العوامل اللي احنا بنتكلم فيها متاحة في بيئة علمية يقدر يناقش فيها، في دعم مادي لعملية البحث، في باعث وهو العقيدة. لكن في حين في الجغرافيا الباعث كان أقل بكثير. ليه؟ لأن صورة الأقاليم ما تغيرتش عن الوضع الايه الوضع الاول، لان المسلمين في الحقيقه ورثوا حضارات الفرس والروم والهند، فبقيت حتى تقسيمات الدول على نفس الهيئه الايه الهيئه القديمه. حتى مسكت كتاب لاحد علماء الدوله العثمانيه في القرن العاشر، وقعدت اقارنه باسامي الامصار اللي كتبها بعض الجغرافيين في القرن الثالث، بقت هي هي، تمام؟ يعني حتى اسامي الانهار ما اتغيرتش تقريبا، تمام؟ طبعا في حاجات اتغيرت وفي معالم معينه اتغيرت، لكن في نسبه ثابته جدا من الايه من المصطلحات الفارسيه ومن البنيه الامصار موجوده. فالبعث هنا ضعيف جدا، علشان كده ادعي انك انت لو هتلاقي نقطه هتلاقيه في كتب الرحاله زي البيروتي البيروني وزي غيرهم، انهم مارسوا الرحله فشافوا حاجات نقضوا بيها الايه الادراكات الاوليه، فده موجود بقدر ايه بقدر يسير. لكن عاده المؤرخين اللي زي دولت اللي هو بينقل بشكل اساسي ما عندوش الباث اللي يخليه يقعد يعيد بناء جغرافيه الايه جغرافيه العالم. ما فيش حاجه لا بيصدم عقيده عنده، ولا شكل العالم اتغير تغير جذري علشان يعيد رسم خريطة العالم، ولا في نفس الوقت في اي بعث تالت يحركوا لإيه لإعادة الانتفاع. عشان كده بندعي ان علم الجغرافيا فترة طويلة عند المسلمين ما كانش فيه الإبداع الشديد ده. وإن كنا لو هندور هندور عند الرحالة وعند بعض الفلكيين والمهندسين اللي هم اعترضوا أصلا على نظريات فلكية عند الإغريق، فبالتالي لا محالة هتستلزم نقدهم لحاجات في الخرائط وحاجات في الايه في الوضع. اللي عايز بقى يبحث في القضية ديت يبدأ يحلل كتب الرحالة وكتب الجغرافيين الفلكيين المتقدمين والشكوك على بطليموس وغيرها من الكتب ديت، ويطلع لنا بالنتيجة ويقول لنا هو وصل لايه، وصل لايه. تقاسيم للمقدسي كان رابع على المتر الخاصة. ما انت اللي تقول انت اللي انا ما اعرفوش. ينضج شوية من ناحية تمام. انت قريته؟ لو قريته قول لنا عرضك ليه ايه. لا لا انا راجل مش جغرافي، انا بقول لك انا يعني قارئ للامور من الخارج، دي ثقافة عامة بالنسبة لي. تمام. فاحنا بنقرأ الكتب ديت كفقهاء مش كجغرافيين او كفلاسفة يعني. تمام. بنقرأها علشان نضبط بها المصطلحات القديمة اللي عندنا، بنقرأها علشان نضبط بها الاسامي اللي عمالين نقعد نقولها والنسب والحاجات دي كلها، ده سبب اهتمامنا. لكن في الاخر ده بحث، احنا بنقول لكم فلسفة العلوم فقط، علشان زي ما قلنا في بداية شرح المقدمة احنا ما بنشرحهاش كمؤرخ بنشرحها، لان ده مش تخصصنا، ولا بنشرحها كباحث في العلوم الانسانية، وانما بنشرحها كشخص تراثي. تمام. يعني ايه، على اطلاع شوية بشوية كتب كده في التراث، فبتساعدنا ان احنا نقرب لكم الصورة اللي كانت عند ابن خلدون عشان نفهم بيها الايه المقدمة مش اكتر يعني. لكن المهتم بالقضية اظن انه يبدأ يدور فيها، واظن حيلاقي ابحاث لا بأس بيها. لكن حبينا نشير لفكرة الفلسفة اللي وراء اصلا، اللي بيخلي العلوم يعاد نقدها ويعاد بناءها ايه مرة اخرى. لكن احنا طبعا الدعوة ان الجغرافيين العرب كلهم كانوا محض ناقلين دي يعني ما يقدمش على دعوة زي ديت الا احمق اصلا. اصلا لما تعرف فهرست ابن النديم لكتب الفلاسفة نفسهم بيعترضوا على بعض يعني في بعض الاسامي الكتب اللي قابلتني نقد كرية العالم. تمام. وبيعترضوا على بعض في حاجات. فاذا كانت الفلسفة الاغريقية نفسها بتنقد نفسها، فهل مش هنلاقي حد من المسلمين يتبنى احد هذه النظريات؟ اكيد هتلاقي فيه، ولكن هي لم تشتهر. ليه لم تشتهر او لم تعرف لينا؟ لتقصرنا احنا في ادراك تراثنا. طب ليه قصرنا؟ لان احنا مش مهتمين. تمام. احنا ناس جغرافيين ماتوا، احنا مالنا ومالهم. تمام. وجغرافية العالم اتغيرت واكتشفوا امريكا وهو مش عارف ايه، وروسيا عمرت وجنوب افريقيا بقت متقدمه اكتر من مصر، خلاص. فالقضيه ايه بقى؟ ليه بقى نقعد ندرس في الجغرافيا القديمه؟ هي في الحقيقه انت محتاج تدرسها كشأن دراسة التاريخ، انك انت محتاج تفهم تطور العلوم والعطاء الانساني كشأن النظر في سنن الاولين مطلقا يعني. فالمهتم بالتاريخ ياريت يهتم لنا بهذه القضية ويحاول يشير ليها اي حاجة. في بس كلمات استخدمها غريب اللغة نختم بيه وبعد كده ناخد اسئلتكم. هو استخدم عبارة الاقليم شرحناها، كلمة مجالات، هو بيستخدم مجالات البربر، مجالات معرفش ايه، بيستخدم المصطلح ده كتير، ويقصد بيها مساحة الحركة ليهم يعني، يقصد بيها المساحة مساحة سلطانهم اللي هي بيتحركوا فيها ونفوذهم شامل لهذه القضية. فهو بيستخدم المعنى الحرفي لكلمة ايه مجالات، فيستخدم مجالات قبيلة كذا، مجالات قبيلة كذا، يعني المساحة اللي بيتحركوا فيها واللي بيبسطوا فيها ايه سلطانهم. كلمة سمت هي كلمة طبعا من كلمات علم الهيئة المشاهيرة يعني، وهي سمت القبلة يعني جهة القبلة أو والمسامتة هي المحاذاة. في مصطلح اسمه معدل النهار، ده مصطلح في علوم الهيئة يعني على حد فهمي لي، وإلا فبرضه ده مش تخصصي يعني برضه، لكن اللي أنا فهمه إنه هو عبارة عن دايرة وهمية، أكبر دايرة وهمية تدور حوالين خط الاستواء. يعني إذا تخيلت الكرة الأرضية في دايرة، إذا تخيلت الكرة الأرضية في دايرة وفي نصها خط الاستواء، أكبر دايرة تقدر ترسمها جوه دايرة الكرة الأرضية تلف على دايرة الايه الاستواء، أكبر دايرة. طبعا لا محالة هتبقى أصغر من التانية، ولا محالة مش هتبقى محيطة بالإيه بالدائرة الأكبر. تمام، لان دايره جوه دايره يعني لا محال، صح؟ عندك دايره فيها في النص خط، اكبر دايره تقدر ترسمها على الخط دوت تمام، جوه الدايره الاولانيه ديت مد النهار، هي بيقولوا انها اشبه بالقوس اللي انت بتتحرك عليه، الشمس والقمر والنجم او الكوكب اللي انت في الاقليم بتاعه بيتحرك عليه. فان احنا عارفين ان القمر والشمس بيتحركوا على مدار واحد يعني على خط واحد في السماء تمام، فالقوس دوت اللي بيحيط بيك هو ده اللي بيسموه معدل العين النهار، اللي هو بتتحرك فيه حركة النجوم او تتحرك فيه المسار بتاع الافلاك الكبيرة اللي انت بتشاهدها في الاقليم بتاعك. طبعا بحر القلزم اللي هو البحر الاحمر وبحر الروم اللي هو البحر الابيض، يساقب يعني يواجه، بيستخدم برضو الكلمة ديت مساقبة يعني يواجه، يقول لك الجار المساقب يعني الجار المواجه ليك، فيقول لك الإقليم إقليم كذا يساقب الإقليم الفلاني يعني يواجهه ومقابل لي. المتخمة هي اللي على الحدود، يعني متخمة الشيء على الحدود. الروح الحيواني هم ده من مصطلحات الفلاسفة اللي عند في الطب وفي الإلهيات بيستخدموها، اللي هي ان احنا اشبه بالحياة، وهم بيعتبروا الروح الحيواني نوع من البخار اللطيف في الجسم، يعني ان في كأن في لانهم تفسيرهم للروح اصلا تفسير مادي بيعتمد انها بخار لطيف في الجسم يعني، فبيعتبروا ان دوت حاجة شائعة في الجسم فبتتبخر وبتطلع وبتنزل وبتتحرك، فلما السخونية بتعلى فبتروح البخار الحيواني ده بيطلع على اعلى الرأس والكلام ده كله، وده تفسيرهم للايه للنظرية. كلمة العمارة هو بيستخدمها يقصد بيها معنى المدنية او معنى الـ يعني يعتبروا ان هو بيفرقوا ما بين البداوة اللي هي الخيام والبيوت البسيطة والعلامات والحياة الاولية الفطرية، وما بين العمارة اللي هي في الانهار وفي المباني العظام وفي الجسور والدواوين وغيرها، فدي بيسموها عمارة في مقابلة البداوة. فمصطلح عمارة هنا لا يقصد بها المطلق البناء، وانما يقصد بها البناء اللي على هيئة مخصوصة اللي هو البناء الحضاري. هم ما بيعتبروش عموما المدينة مدينة إلا لما تبقى ليها نظام كامل وليها ديوان وليها جيش وليها وليها يعني ولايه ولها اسوارها ولها الحياه دي كلها، فبيعتبروا المدن الضخام بهذا الايه المعنى، وبيفرقوا ما بينها وما بين الايه القرى اللي هي بتبقى الحاجات المتخمه ده، والتفريق مشهوره يعني اللي بيدرس فقه يبقى عارف الحاجات دي في احكام صلاه الجمعه والحاجات دي يعني. اما الاقليم فهو اللي بيضم عده مدن ضخام كهذه الايه المدن زي اقليم خراسان زي ما احنا قلنا. دي اهم الاصطلاحات اللي انا حسيت انها مش مألوفة بالنسبة لنا فحبيت اشرحها. لو قابلكوا حاجة تانية اكتبوها يعني، او دوروا عليها الاول قبل ما تكتبوها تمام، او لما لا تواش نحاول نتناقش فيها يعني. اللي عنده اسئلة اللي احنا منعناهم تمام خلاص ولا كتبلع. نتخنق فيها على السلم ان شاء الله. السبب عدم اهتمام المسلمين او علماء المسلمين حضرتك قلت ان هو عدم دخول هذا الكتاب برنامج التدريس اليومي، حتى لو تم حضرتك ضربتها لكتب اخرى لم تدخل سلك التدريس ولم يهتم بها بطباعتها او شبه ذلك، لكنها ظلت كتب معروفه عند العلماء يتكلموا عنها يفيدوا اليها يشيروا اليها ينقلوا منها، فظلت الكتب موجوده ومعروفه عند العلماء وطلاب العلم متداوله، ولكن يمكن بنطاق اقل من كتب المدرسه. كتب معلوماتي طبعا ضيقه جدا في الربط الشرعي، لا اظن ان في حد بيتعامل مع مقدمه ابن خلدون من العلماء بهذا الشكل، لا اظن ان حد بيقيل عليها ولا بينقل منها ولا بيشير اليها ولا بيتكلم عنها ولا بتدخل ايضا اصلا ضمن خارطه العلوم الشرعيه يعني في كتب معلومات، لو غير كده حضرتك مشكورا وتفضل صححها. حتى العلماء المعاصرين يعني انا لما حاولت اتتبع النسخ اللي مطبوعه عن مقدمه ابن خلدون والمحققين اللي شغالين، مش ولا واحد منهم من علماء الشرع، بل أزعم يعني إن هم كلهم اتجاهات غربية محضة، إما واحد متخصص في علم الاجتماع وأغلبهم في علم الاجتماع، وبعضهم من المهتمين باللغة العربية والتراث العربي برضه من وجهة غربية زي الدكتور واجد. مفيش حد من المحققين مثلا امثال شهاب سلام هارون مثلا او غيره من المحققين اللي يهتموا بالكتب الشرعيه، ولا واحد منهم بص للمقدمه ولا اهتم بيها. فانا حاسس ان هم وكانهم بيتعاملوا معاها كانها مش بتاعتنا ومش عايزين نعرفها ومش عايزين نشوفها. يعني هذا الانصراف العجيب عن الكتاب، يعني هل هو فقط مجرد ان هو الكتاب مش موجود ضمن الدرس؟ انا حاسس ان هو مش موجود ضمن العلوم الشرعيه اساسا. هو مش من العلوم الشرعيه اصلا. هو تنظيم كتاب تاريخ، هو عامه كتب التاريخ يعني كان قبل حتى استاذنا يطرح النقطه ديت كان على نقطه ان هو عدم الاهتمام بيه. هو كتب التاريخ حتى تاريخ الطبري مع الطبري هو ان هو كتب التاريخ عامه الاهتمام بيها مش كبير. و المقريزي مثلا ليه كتب في المجاعات اللي حصلت في مصر، ده تحقيقه واحد اجنبي اللي حققه مش مصري ولا حتى المسلمين الشرعيه، رغم انه مرجع الاسباب لاسباب شرعيه، وهو جلال المقريزي. ودوت يعني علمنا مستوى اهتمام بالتاريخ بعيدا عن نقطه المحدثين ونقطه الرحله، يعني اكثر كتاب تاريخ مهتم بيه البدايه والنهايه. هو في الاخر برضه يعني ناقش مسائل الرجال والتواجد بشكل او باخر، يعني الله اعلم لو ما كانش ناقشها كان هيبقى الاهتمام بيه عامل ازاي. فهو نقطه التاريخ نفسه ده غير المقدمه مش كتاب مستقل حسب فهمي، ما اعرفش صحيح فهمي ان هو ده جزء من كتاب تاريخ كامل. فمش يبقى في حد يقتطع جزء من الكتاب بالذات من العلماء يعني حسب علم الغرض المتاخرين ان هم يقتطع جزء من الكتاب، ما اظنش ان دي كان حاجه بيحبوا يعملوها او عندهم استعداد يعملوها. هو كواحدة على بعض. هو كلام صحيح الأولاني مش الثاني، إن هو اهتمامنا بالتاريخ محدود جدا، وده اللي خلى الإمام الصخاوي قال لك كتابه الإعلام للتوبيخ إنك ده معين التاريخ، وبيذكر في أوله هو قال في الكتاب ده ليه؟ لأن الناس بدأت بتنظر للتاريخ إن هو حواديت وأسمار وسير الناس وخلاص وإيه ورغي والكلام ده كله. فالاهتمام الانصراف دوت كان انصراف مبكر من المشارقة عن علم التاريخ أصلا، اللي هو ليه من ضمن اسبابه ان هو مش في البرنامج التعليم بتاعهم، من ضمن اسبابه قصور الامام، من ضمن اسبابه ايه الفايده اللي اتعود عليه. حتى هتلاقي بعد حتى علم بعد السيوطي والسخاوي حتى علم الحديث نفسه لا يكاد يكون مهتم. هتلاقي كثير من الفقهاء واصحاب الحواشي عندهم جرائم حديثيه في الكتب بتاعتهم، يذكروا حديث موضوع اصلا والحاجات دي كلها كشأن قله الاهتمام اصلا بالعلوم النقليه. ده قد يفسر سبب انصراف المشارقة من زمان عن علوم التاريخ جملة. فعلم بيكتب في فلسفة التاريخ، سيكون صرف عن التاريخ نفسه، مش هنصرفه عن كتاب بيتكلم في فلسفة التاريخ. حتى الشيخ لم يلفت نظرهم الكلام عن أسباب مثلا سقوط الأمم ونجاح الأمم، هذه مسألة يعني لفت الأطراف لأنهم كانوا أصحاب حضارة فشايفين مهتمين بإدارة الحضارة، لكن انت في اللحظه دي هم اهتمامات بدات تبص للغرب اصلا، ما بدتش تبص لعندك اي محمد علي او غيره. وهو الفرق يعني ما بين اخر مهتم المقريزي والسخاوي واللي هو كان القرن التاسع مثلا تمام لغايه محمد علي، يعني انت بتاع في 300 سنه كده ايه الهمم ضعفت فيها والاهتمام بعلم التاريخ ضعف فيها. ويوم ما بدانا ننتبه بدانا نبص على الايه على الغرب اصلا بيقولوا ايه. لكن تعليقا على نقطة ان هو كان منفصل، لا هو ابن خلدون حتى عامله نفسه هو كتاب مستقل بدليل ان هو اهداه لبعض الملوك لوحده، فما نقدرش نلزم ان هو نظره اليه كجزء دايما من الكتاب فما ما فصلوش او كده، لا لان ابن خلدون في مخطوطاته القديمه حتى وفي اهداءاته هو نفسه فصله، فما نقدرش نلزم ان ده سبب صحيح. الدرس عباره عن ان انا مش مع موضوعات المقدمه شيئا فشيئا، بس دي لك تقدمة نظرية لما تروح تقرأ تعرف تفهم بيها يعني فرق المفروض دورة واحدة دلوقتي تقرأ الجزء بتاع الجغرافيا يبقى عندك تصور إجمالي هو جاب الجزء ده منين مصادره كانت فيه إيه اللغة اللي استخدمها فيه إيه وتناقشنا أو علقنا على ماذا حولها من أو ما تثير هذه المباحث من تساؤلات في ذهن القارئ فالقارئ قد يتساءل هل الفصل دوت ايه فايدته ايه لازمته احنا جايبينه منين فاتكلمنا على المعلومات المفيده دي في الدرس الاول اتكلمت على مقدمته هو اللي هو اتكلم فيها على اسباب خطا في التاريخ ففي الدرس اللي جاي بعرف فيها كان مقدمه للمقدمه فانا ماشي دايما مع موضوعات مقدمه ابن خلدون اللي بعمله فيها ان انا بعمل حاجتين او ثلاثه بتكلم في القضايا اللي هو اتكلم فيها بشكل اجمالي وبشكل موضوعي مش بشكل نصي يعني ما بطرحش النص معاك وكلمه كلمه الا لو فيها ادوات معانا ده معناه انا مره كده محتاج اعلق عليها فبتكلم قلنا في مصادره جاب المعلومه دي منين المعلومه دي قيمتها التاريخيه ايه هل هي صحيحه ولا لا طب هي ليه قابلها فهي اشبه بحاشيه صغيره حوالين الموضوع وانا ماشي معاه بالتالي الحاجة الثانية إن ما تثير موضوع الدرس من قضايا زي قضية التأثر بالثقافة الغربية أو الثقافة اليونانية زي إن إحنا أصلاً المقدمة ديت هل هي إحنا بندرسها أو نقرأها لمجرد إنها موضة يعني مجرد إنها حاجة الغرب مهتم بيها طول عمره فإحنا بنهتم بيها ولا لأ ففي قضايا فرعية بستغلها علشان هي قضايا مهمة وده سبب أصلاً بداية شرح المقدمة إن في قضايا دايما فرعية بتصار في الأزهنة في المحاضرات بتاعتنا لكن ما بنقدرش نتكلم فيها علشان احنا ملتزمين بخط أكاديمي معين في الايه في الدرس ففي الفقه مثلا مش هنقعد نتكلم على طريقة التدريس بالشكل اللي بنتكلم فيه ابن خلدون لكن كان هو بيدينا المساحة ديت إن احنا ندور في فلكها يعني فدي المقدمة أو دي طريقة تناولنا للمقدمة فين بنعلق على قضاياها شيئا فشيئا بنعالج او بنتكلم قليلا على القضايا اللي انتوا تفهمها في اذهاننا عشان بنقراها بحاول اقدم الثقافه الاساسيه دي علشان تعرف تقراها الثقافه الاساسيه اللي بتتمثل في مصطلحات في معرفه العلم ده موضوعه فين من العلوم الاخرى عشان تقدر تقراها لكن يبقى الجهد العظم على حضرتك في القراءه اما بقى الاهليه مش الاهليه كل انسان مسؤول عن نفسه انا على الاقل لما اتكلم في حاجه بحاول اتكلم على الحدود اللي انا عارفه ان انا احس ما اتكلمش في حاجه انا مش فاهمها فلما جت حاجات انا مش فاهمها قلت مش بتاع ما فهمتش بس اللي حاسس ان انا مش ان هو مش فاهم حاجه خلاص يبقى يعني مش بتاع موضوع سهل صح ايه هو انا ايه اللي على ايه هل النقطه الماركت لما تعمل تشيع هل النقطه اللي هو طب هي في الحقيقه برضه من دي حاجه لازم ننبه عليها ان هو الكوميدي ان الكلمه دي لو ترجمت المفروض تدل على النصب مش تدل على التشيع والنصب هو المغالاه لسيدنا معاويه احنا قلنا التشيع كان ليه مقابل طرف اخر مقابل ليه وهو المغالاه لسيدنا معاويه والتهاجم على سيدنا ايه علي فمعنى كده ان قتل بسيف جده يعني ان هو قتل بسيف الشر يعني انه كان يستحق القتل فهي الغريب فالكلمه لو دلت المفروض هتدل على النصب مش هتدل على التشيع فالمفروض هو وانا اللي فهمته من كلام ابن حجر على هو بيحاول يفسر لماذا يصر ابن خلدون على نسبه العبيديين للفاطميين وقال ان تحليله هو يعني لهذا الكلام ان هو ابن خلدون كان يعني كان يبغض آل علي فأراد أن ينسب العبيديين بما لهم من يعني من بشاعات ومجازر وإساءات إلى السنة فأراد أن ينسبهم إلى آل علي كراهية فيهم وليس حبا في العبيديين أو يعني إثبات علمي أو وإن الحجة اللي هو قالها ابن خلدون نفسه إن أصل العلماء السنة وعلماء المشرق بينفوا صلة العبيديين عشان مجاملة للخلافة العباسية وقال إن هذا كلام باطل طبعا يعني القصة بس إن هو بيكره آل علي فعشان كده بي صحيح هو ده كان لزق لهم يعني للجماعة الصفحين دول ده كان تفسير فعلا ابن حجر ولما كان بيعيب على النقيض بيقول ما كانش واخد باله إن هو دافع للفاطميين علشان هو عايز إيه ينسبهم العلويين يعني فده كلام صحيح وبس نقطة في المسك هو ليه في مبالغ فكرة في المسك خاص ان ابو جهل عنه شخص يعني يعني ليه فكرة ليه حالة النسب واخدة ضربة عالية أو في التاريخ الإسلامي في حين مثلا ثوابت في التاريخ إن الرسول لم يغني عن أحد شيء كأنه أساء أو أخطأ هو على نفسه؟ أول حاجة لا طبعاً إحنا بندعي إن إحنا أهل عن ذلك، والنسب له وضع عندنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيك ما أنت مسكت مني فأنا تقول له بعض يارب من فئة الله وعثرتي أهل بيتي كما هي رواية مسلم. تمام؟ خلافا للرواية الشائعة على سنته اللي هي وسنته هي رواية صحيحة أخرى، لكن النبي نبه على معنى العترة ومعنى أهل البيت، وأهل البيت جزء أساسي في ثقافة أهل السنة عند المسلمين للأسف أهملناه بنسبة كبيرة، فضلاً أن نظرية الخلافة مبنية على فكرة القرشية عن جمهور أهل السنة، فمعنى كده أن في مدخلية لفكرة الإيه؟ الأنساب، بغض النظر حموافق الرأي دوت ولا مش حموافق، بس ما بنقولش أن النظرية دي مهملة بالكلية، بل بنقول مثلا في المذهب الحنفي عندنا الكفاءة في النسب، في كفاءة في النكاح في النسب مراعاة. تمام؟ فالعربي ليس بكفء العجمي ليس بكفء للعربي. ففكرة الأنساب يعني احنا ما احملناهاش بالكلية، هو شرح حد من غلوائها، يعني احنا ما نتفخرش بالأنساب ولا نتعالى بيها ولا هي تبقى المعيار الأوحد للشرف أو للفضل، ولكن لا ننكر فضل النسب ولا نتعامل مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو جهل مع عم النبي، ففيها سوء أدب شديد، هو عم النبي فاتح عظم شابو جهل أبو لهب، وفيها سوء أدب شديد، هو حقيقة تاريخية، لكن في فرق ما بين الأدب وفي فرق ما بين ذكر الحقائق التاريخية. فهو أبو لهب عم النبي كل حاجة، ولكن في الآخر إنه ليس من أهلك إنه من غيره، صح؟ ففي فرق إن إحنا نتأدب فما نذكرش ما يكره للنبي ما يكره للنبي صلى الله عليه وسلم، ما نذكرش كما نتأدب مع الله سبحانه وتعالى، فنقولش إن الله خلق الصراصير وخلق الحشرات، وإن كان هو خلقها فعلا، ولكن في تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مكانة سيدنا علي لمنزلته من النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة. سيدنا عمر كان بيوقر آل البيت، سيدنا عبد الله بن عباس القصة المشهورة، كان سيدنا زيد لما قبل يده وقال هكذا وغيرنا أن نفعل بآل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإحنا مشكلتنا أن إحنا الغلو طبعا بنرفضه في فكرة الأنساب، وأن إحنا نقيم الفضيلة فقط على النسب، لكن إهمالنا لشرف الأنساب وحفظنا للأنساب ده تقصير شديد من الأمة في أنسابها، وده غلط، لأن في الآخر نصون للنسب الشريف حقه، ونصون للعالم نحترم أحفاده لأنهم أحفاده، تمام، ولكن في الآخر هي ليها مكانتها، فلا من خسر الكلية، ده فرع المادية بتاعتنا وتقطع الأرحام بتاعتنا وتقطع، يعني إن ولدت أرحامنا تقطعت عشانها قلة اهتمام من الأنساب. حتى ابن خلدون العصبية مواريث عصبية يبنيها على النسب، ابن خلدون مواريث عصبية يبنيها على بدواء لأنهم عندهم جد مشترك، وهذا جد النسب هناك، لأن هي باقية في الحقيقة، يعني العرب كلهم حتى هذه اللحظة قضية النسب قضية أساسية جدا في الخليج العربي، بل أحيانا بتبقى مؤثرة أصلا في تلاحم المجتمع، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات كان بيقسم الألوية على القبائل برضه، صح، يعني علشان فكرة الفخر موجودة في النفوس، يعني فيبقى في باعث مع الباعث الديني، وهو باعث ان اهلي ما يهزموش، وان الهزيمة لا تنسب الى قبيلتي ولا تنسب الى بني فلان ولا، فالمعنى ده احنا ما بنهزموش كده، بل هو مشاهد في بناء الحضارات وتلاحمها. فتخيل انت لو انت في بلدة وانت عارف ان دول اقاربك بينتسبوا ليك مع الجد الفلاني ومع الجد الفلاني، تفرق جدا في بنية المجتمعات، لكن في مغالاة، في مغالاة بس مش دلوقتي، في مغالاة مش دلوقتي، بل بعدم اهتمامك ليها بيخش المغالي الحقيقي بقى زي الشيعة وزي المصري، تمام، يخشوا في الصدر ده، ليه؟ لأن ده جزء أساسي في بنية العقيدة بتاعتك. فأنت لما تهمل إنزال آل البيت في منزلتهم الحقيقية عندنا كمسلمين، تمام، يخش لك التشيع، ليه؟ لأن هو حقائقه مش منكورة في الشرع، فضل سيدنا علي ما تقدرش تنكرها في الشرع، مكانة آل البيت ما تقدرش تنكرها في الشرع، طب انت مهمل، طب انا بقى حتى مهمل، حتى مهمل على ضرقتي، مهمل على ضرقتي، طب مش كده سميها بقى سياسة، سميها صراحة دينة أو غيره، ما كان جزء أساسي في دفعة الفاطميين إحياء الاهتمام بقى للبيت، حتى كان يفعلها نيابة ولا بيفعلها سياسة مش عقيد، بس في الآخر دي حقيقة تاريخية. الحديث اللي حديث في المناظرات الإمام أحمد والاتجاه العقلي البسيط اللي في مناظرات أبو حنيفة ومناظرات المتقدمين، اتجاه عقلي زي الجدل القرآني. هو تاني المجتمعات بتزداد تعقيدا بتزداد ثقافات. فزي ما قلنا قبل كده العربي البسيط كان يكتفي بالآية بتاعت نعم، ما كانش العربي الأعرابي، كان العربي البسيط يعني مش الجاهل، يعني الإمام مالك عربي بسيط يعني قصدي ان ثقافته مش مركبه. سيدنا عمر عربي بسيط، يعني ثقافته مش عندوش ثقافه اغريقيه وثقافه مش عارف ساسانيه وثقافه فرعونيه والحاجات دي كلها. فيسمع الايات ده منطق عقلي، يسمع الايات القرانيه ده منطق عقلي، ان في خلق السماوات والارض او مثلا خلقوا من غير شيء ده قول قراني واضح. ولكن هو ببساطة التركيب الذهني أو المعرفي عنده معلوش الكلاكيع اللي عندنا دي. فاحنا بقى عندنا بقع وكلاكيع وحاجات محتاجين ننظفها الأول علشان نتناقش فيها. فبالتالي جزء من علم الكلام جزء هدمي، في الحقيقة علم الكلام جزء كبير جدا من وظيفته هدمية، إنه بيحاول يهدم أصلا ثقافات مرسخة في النفوس. ليه؟ لأن خلاص الثقافات تتغلبلت في النفوس. فأنا ما ينفعش دلوقتي وأنا بناقش حد ما بقاش مستبطن، مثلا بناقش حد غربي أو كده ما بقاش منتبه لاستبطان لنظريات داروين ونظريات التطور بقى حتى بعد داروين والانفجار العظيم والحاجات دي كلها. فأنا خلاص بين الجزء من بين الثقافة، فما ينفعش أتجاوزها دلوقتي وأجي أقول له خلقه مش غير شيء أنا بقول خالقه، مش هيتبالها مين. فأنا لازم أخش معاه في عطف ثقافته وفككله من الداخل. فعلشان كده يعني قبل علماء الكلام الكبار يعني الماتوريدي والأشعري كانت الثقافات دي الآن إحنا نطرت في القرن الثاني، يعني بدأت تنفتح بقوة في القرن الثاني، سواء من مصدرين رئيسيين، المصدر الفارسي والمصدر الرومي، دول أكبر مصدرين. ومع الوقت مصدر الهندي، كان في ثلاث روافد بتصب في في نقل الفلسفات الإغريقية، لأن جزء كبير من الفلسفة الإغريقية نقل إلى اللسان الفارسي ليحفظ مع ثورة الروم على الفلسفة الإغريقية، لأن هم لما تنصروا حاربوا الثقافة الوثنية الإغريقية، فجزء كبير منها انتقل إلى الفرس ليحفظوه في كتبهم يعني وحفظوه بلغتهم، وده جزء كبير منه اللي ترجم على إيد الأطلان المقطع والاتجاه ده والاتجاه الفارسي، وجزء منه الاصحاب ابن حنين وغيرهم اللي ترجم عن طريق اللسان الايه السورياني او اليوناني. وجزء منه مع الوقت من فتحات الايه فتحات الهند. فده كله يعني تحليل شويه للكتب للفهرست اللي عمله ابن النديم للكتب ديت، وهو راجل فيلسوف تلميذ فلاسفه والمسعودي، وهو فيلسوف عظيم جدا، لان هو الكتب اللي هو سردها في الفلسفه تدل ان هو يعني فيلسوف الفلسفه يعني. يعني هو حتى كان عندهم ترتيب لكتب ارسطو وتقرأ الايه قبل ايه وتقسيمات عقد بكتير مما نتعامل معاه بالعشوائيه دي يعني. فمن الواضح ان معظمها كما هو سبب تاريخين نقل في القرن الثالث الهجري اللي هو سنه 200 وشويه. قبليه معظم الجدليات اللي وصلت لنا جدليات بسيطه، لان الحضاره في هذا الوقت اصلا ما كانتش حضاره مركبه، مش حضاره معقده يعني. مش من كلنا مناظرات عميقه وقويه، ولكن لما بدأت تنتشر بقى الفلسفة وتنتقل إلى العامة بدأ يخشوا لهم هما في عمق الفلسفة دي، فبدأ العلماء يتحولوا إلى فلاسفة أو علم الكلام تحول إلى الاتجاه دي في الفلسفة. هل المعتزلة الأوائل دخلوا في الفلسفة العمق؟ أكيد دخلوا العمق، لأن كل النظريات دي دخلت المسلمين أصلا عن طريق يعني بدأت رد الإسلاميين مش المسلمين، رد الإسلاميين على الفلاسفة لا ينكر كما على مبدأ المعتزلة، ده لا ينكر. بقى، ولكن ربهم ما كانش معتدل لأنهم أبطلت حاجات وانت بترد عليهم، أبطلت على حاجات عندنا احنا كسنة. فالغالب ما بدأنا طب هنخش بقى في الاعتذار وهنخش في الفلسفة علشان بقى تحل دي، تحل الدنيا دي. فكل شوية طبعا هنخش في الطبق اللي جواه، هنخش علبة جوا علبة جوا علبة لغاية ايه هيتقفل علينا ومش هنطلع. بس قلت ان انا هعرف نخش في اي علبة منهم دلوقتي، ادينا عدينا على الايه على الشط دلوقتي، يعني لا حد بيدرس فلسفة غربية ولا حد بيدرس اي حاجة، وهي عمالين نستحضر خلافات قديمة وخلاص. هو مش ايه؟ مش كف؟ بحث العلماء عن ايه؟ مش فهم العبارة. إذا وصلت إلى إله غير الإله بتاعك فهو كفر. بس هي بسيطة، وصلت إلى إله تاني غير الإله بتاعنا هو كفر. هل بقى معذور عند الله ولا مش معذور؟ مش عظيم. لكن في الآخر دي يعني هل قريته من أهل الفترة؟ ما أعرفش. أنا ما أعرفش كان عنده نبي ولا هو أصلا سائق من نبي ولا إيه بالظبط. مش عظيم. لكن في الآخر هل اللي قرره في قريته إيمان أرسطو مش إيمان مسلم؟ فلما بتقرر لي إله منفعل وتأثير للكواكب وحاجات زي كده في الآخر أنت كفر، يعني مش إيه ده ما بيت، أنت بتخالف عقيدتي خلاص. لأن أنا قررت إن دي عقيدة وهي دي معنى الإسلام وأقمت عليها الأدلة والبراهين، فما بيخالف ما يخالف فهو ليس الإسلام. أما مسألة عذر وعدم عذر مش قضية، مش بحث. لكن ابن رشد ده البلاوي يعني. هل بقى هو بيعتقدها فعلا مش قضية؟ يعني المهتم بقى يقعد يدقي ينظر في كلام رشد، لكن هو متهافت ومتهافت حاجات كتيرة بصراحة. هو بيحاول يثبت نظرية مثلا أفلاك السبعة ديت يعني فهمت كوميديا يعني. والنظيف انك انت لما تقرا في فهرس الكتب القديمه هتلاقي عند المتقدمين النصارى كانوا بيحاولوا يثبتوا عدم مخالفه النصرانيه لاقوال الايه المسيحيه. يعني كيف سنة وقفت على عنوانها يعني ان هو بيان عدم تناقض النصرانيه مع الايه مع الفلسفه الارسطيه من احد المتقدمين الفلاسفه، مش فاكر كان مين، حد من فلاسفه الاسكندريه. فالتيمة ديت متكررة في التاريخ، ان احنا تيمة التوفيق ديت اللي هو الاسلام لا يتعارض مع الشيوعية، الاسلام لا يتعارض مع الرأسمالية، الاسلام لا يتعارض مع الاشتراكية، الاسلام لا يتعارض مع المهلبية، الاسلام كل حاجة في كل حاجة. دي تيمة متكررة يعني. في الاخر بقى قضية كتير قضية حساسة، وانا بحب دايما ان احنا لما نبحثها ما نبقاش ده غرضنا يعني. وانت بتبحث في الروش ما تخليش محور بحثك هل هو كتر ولا مش كتر، مفروض مات الله يرحمه. تمام. خلي بحثك في مدى صدق معلوماته ومدى فائدة معلوماته ومدى إنتاجيتها ومدى اعتدالها بذاتها ومدى التزامه بمناهج البحث العلمي وهل الغزالة اتحمل عليه ولا اتحملش عليه. فمثلا لو عايز تدرس فعلا القضية الجدلية بالشياكة ادرس تهافت بتاع خواجة جدالة، فهو بيحكم ما بين الاثنين، بيحكم ما بين الغزالي وابن رشدي. فبيقول الغزالي في حاجات اتحمل فيهم عليه وفي حاجات استخدم فيها استدلالات ضعيفة. فالراجل دخلت الحكم يعني وخرج زادة من الناس كتيرة يعني. هم بتوع زادة دلوقتي كلهم طولنا عليكم لا وننتظر العشاء وننتظر ان شاء الله.